غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الأكارم في مجلس يتجدد بنا في التأسيس العلمي، وقد وصلنا إلى المدخل الثاني من مداخل العلوم في الحقيبة الثالثة، حقيبة مداخل العلوم. وصلنا إلى المدخل الثاني وهو مدخل إلى علم الفقه. المدخل الأول كان إلى علم العقيدة والفرق والأديان، ثم شرعنا في المجلس الماضي في المدخل إلى علم الفقه، وأخذنا المبادئ العشرة لعلم الفقه. اليوم إن شاء الله سنتكلم عن مراحل تقدم علم الفقه، وأبرز المدارس التي خرجت وأبرز مصنفاتها، ثم الآلية الصحيحة لمن يريد أن يدرس الفقه. فمهم جدا في أي مدخل للعلوم أن تعرف ما هو المنهج الصحيح لتلقي هذا العلم، تكون الخارطة أمامك واضحة بإذن الله. أما مبادئ هذا العلم فدرسناها في المجلس الماضي إن شاء الله دراسة وافية تفصيلية. عندما نتكلم إخواني عن مراحل الفقه، فنحن نتكلم يا رب نحن نتكلم عن مجموعة أطوار مرت بها المادة الفقهية حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. عدة أطوار مرت بها المادة الفقهية حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. الحقب نستطيع نقول أو المراحل أربعة. المرحلة الأولى وسأكتبها إن شاء الله بس أسردها الآن سردا سريعا، مرحلة التشريع وهي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثانية مرحلة ما قبل ظهور المذاهب الأربعة، وهذه يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى قرابة 120 هجري، هذه كلها مرحلة الفقه ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ظهور المذاهب الأربعة. ثم المرحلة الثالثة هي مرحلة ظهور المذاهب الأربعة، وهذه طبعا في كتب المداخل الموسعة تفصلها تفصيليا، مرحلة نشوء المذاهب، مرحلة استقرار المذاهب، مرحلة تنقيح المذاهب، ويعني كما درسنا في مدخل لمذهب الحنابلة ظهور الإمام أحمد، ثم بعد ذلك مرحلة المتوسطين من الحنابلة ثم المتأخرين، فهي نفس المرحلة المذهبية تقسم إلى تقسيمات جزئية. لكن يهمني الآن أن تعرف أن الطور الثالث هو طور استقرار أو ظهور المذاهب واستقرارها. الطور الرابع والأخير هو الفقه في واقعنا المعاصر. فإذا نستطيع أن نقول مراحل تقدم المادة الفقهية، هي أربعة. المرحلة الأولى زمن التشريع، وهذه من بداية البعثة وحتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرحلة الأولى وهي المرحلة الأساسية والتأسيسية، والتشريع فيها كان يعتمد على ماذا؟ على القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، فهي المادة الأساسية للتشريع ولتشكيل الفقه. ثم بعد ذلك نستطيع نقول مرحلة ما قبل ظهور المذاهب، ما قبل ظهور المذاهب، وهذه نقول مثلا من 11 هجري اللي هي وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حتى قرابة 120 هجري، والبعض يقول 100 هجري يعني مسألة نسبية. من 11 هجري ل 120 هجري هذه الفترة ما كان فيها المذاهب الفقهية قائمة. أبو حنيفة متى ولد؟ أو أول صاحب مذهب من المذاهب متى ولد أبو حنيفة؟ طبعا إخواني بدك تكون حافظ كسمك، متى ولد أئمة المذاهب الأربعة ومتى ماتوا؟ لا يقبل طالب فقه ولا طالب علم لا يعرف هذه التواريخ الرسمية أو الأساسية. أبو حنيفة ولد 80 هجري، 80 هجري يعني لما كان 120 هجري كم كان عمره أبو حنيفة؟ يعني 40، يعني لسه ما صار في إشي اسمه مذاهب. طبعا هذه كلها مدة تقريبية مش تحديدية، تقريبا 121 ماشي بتزبط، يعني 122، بس احنا بنحط إشي تقريبي بس حتى تتخيل الصورة. فمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إجا زمن الصحابة اللي هو زمن الخلفاء الراشدين، وإجا كبار التابعين ومتوسطي التابعين. في زمن هؤلاء كان الصحابة طبعا هم شاهدوا التنزيل ورأوا وشافوا النبي عليه الصلاة والسلام، فمفتو الصحابة كان لهم آراء، وسنأتي الآن كل مرحلة بشيء من التفصيل اليسير. فكان عبد الله بن مسعود يجتهد، وعمر بن الخطاب يجتهد، علي بن أبي طالب يجتهد، فقهاء الصحابة كانوا يجتهدون، والتابعون يتبعون الصحابي الذي موجود عندهم. فالعراقيون مثلا يجدون عبد الله بن مسعود، علي بن أبي طالب يتبعونه، المدنيون يجدون زيد بن ثابت، عبد الله بن عمر يتبعونه، أهل مكة يجدون عبد الله بن عباس، وهكذا. فالتابعون كانوا يعتمدون على الصحابة الذين توافروا بين أيديهم، وتابع التابعين يعتمدون على التابعين. كان قضية الاجتهاد قائم، لكن لم يكن هناك مدارس في زمن الصحابة ولا في زمن التابعين، وإنما كان هناك فقهاء منتشرون في أصقاع العالم الإسلامي، وهؤلاء هم الصحابة مفتوهم وكبار التابعين. وإلى الآن لأن الصحابة أذكياء وفقهاء وأصوليون وشاهدوا التنزيل وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما كنا نخشى من فوضى الفتوى، ما كنا نخشى من إيش؟ فوضى الفتوى. ليه؟ لأن الصحابة أكثر ناس عندهم ورع في الفتوى. الصحابة كانوا يتدافعون الفتية كما مر معنا في كتاب تعظيم الفتية لابن الجوزي، يتدافعونها. فكان أحدهم إذا أفتى في مسألة فبعد كمال النظر والفحص والتأمل والتأكد مع اكتمال آلة الصحابة، فالصحابة أهل اللغة، عرب أقحاح، الصحابة أعرف الناس بالقرآن وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فالآلة العلمية في الصحابة متوفرة. طبعا برجع بقول، لما أقول الصحابة أقصد مجتهدو الصحابة وليس كل الصحابة، لأنه هل كل الصحابة كانوا فقهاء؟ لا، في صحابة كانوا من البدو، في صحابة كانوا مزارعين، نجارين، حدادين، بائعين. الصحابة مجتمع زيهم زي أي مجتمع. فلما أقول الصحابة يعني فقهاؤهم، رؤوسهم، عمر بن الخطاب، معاذ بن جبل، عبد الله بن مسعود، علي بن أبي طالب، من عرف عنهم الفتية. هؤلاء الذين عرفت عنهم الفتية كانوا إيش؟ كانوا مجتهدين، مجتهدين، يعني وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد. كيف وصلوا؟ درسوا كتب؟ لا، علوم الاجتهاد موجودة في ملكاتهم. احنا اصلا لماذا خرجت الكتب بعد ذلك في علم اصول الفقه واللغة؟ لضعف الملكات، لاننا لسنا عرب اقحاح ولم نشاهد التنزيل، احتجنا لكتب النحو ندرسها، والصرف والبلاغة والمقاصد والاصول والحفلة هذه كلها. لكن الصحابة هم الرعيل الاول، عرب اقحاح ما عندهم مش مشكلة لا في نحو ولا في صرف ولا في بلاغة ولا شيء، هم اهل اللغة. والتنزيل عاشوه وشاهدوه، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله، والحديث هم اللي نقلوا الأحاديث أصلا وهم من سمعها، فالآلة عندهم مكتملة. فما كان هناك ضير أنه كل صحابي من المجتهدين يفتي بما ظهر له مع شدة الورع وقيام الديانة فيهم رضوان الله عليهم. والتابعون هم تلقوا من الصحابة من الجيل الأول، فنفس الشيء، كان الورع قائم والآلات عند كبار التابعين عالية جدا، آلات العلم، فهذا أتاح لهم أن يجتهدوا ويقدموا فتاوى مختلفة لكنها منضبطة بقواعد وماش ومنهجيات تلقوها من الصحابة الذين أخذوا عنهم. فالتابعون كانت الآلات عندهم متوافرة، أقصد كبار التابعين ومتوسطي التابعين. فإذا هذا ما يسمى مرحلة ما قبل ظهور المذاهب. المرحلة الثالثة ما بعد ظهور المذاهب، وهذه كما قلت لكم في كتب مداخل الفقه العميقة بتقسمها لتفاصيل دقيقة، بس احنا هنا لا يهمنا هذه التفاصيل، يهمنا الكلام العام الإجمالي. مرحلة المذاهب نستطيع مثلا نقول فرضا من 121 وحتى قبل 100 سنة من الآن، يعني من 121 وامشي على قرون الأمة، هذه كلها مرحلة ايش؟ مذاهب. القرن الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، التاسع، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر. فإحنا بنحسب إحنا اليوم قديش؟ 1400 1446 هجري، لا مو دخلنا السنة الجديدة مش عطلته قبل أسبوع، 1446 هجري. فاحسب مثلا 100 أو 120 سنة، يعني عادتهم يقولون من متى سقطت الخلافة، أنا مش كنت بعرف متى سقطت الخلافة هجريا، يعني 1925 رسميا سقطت الخلافة العثمانية، يعني بسقوط الخلافة العثمانية وقف، يعني انتهى المذهب الحنفي اللي هو كان على رأس الدولة العثمانية. 1925 هجري ميلادي كم كان هجري؟ ممكن انك سريعا معك اطلعها. 1925 ميلادي اللي هو رسميا سقوط الخلافة العثمانية بالهجري كان بطلع؟ يلا اول واحد بعد اجابة عشان نعطيه. 1342 هو صح، انت ترجع تقريبا 1342، فنقول اذا من 121 الى 1342 هجري اللي هو تاريخ سقوط الخلافة العثمانية رسميا، انه بسقوطها كأن تعرف انه المذهب الحنفي كان هو المذهب الرسمي في الدولة العثمانية، خلاص تقريبا انتهى ما يسمى الفقه او مرحلة ظهور المذاهب، ويبدأ ما يسمى بعدها بالفقه في العصر الحديث. فالمرحلة الرابعة والأخيرة الفقه في العصر الحديث، وهذا يعني بدنا نقول من 1342 هجري إلى يومنا هذا، لأنه إحنا ما زلنا في العصر الحديث. فهذه هي المراحل الأربع اللي الأساسية كتقسيمات أساسية لتقدم المادة الفقهية. طيب نيجي الآن عليها سريعا، نبدأ هيك بس كتعليقات، يعني لن نعمق كثيرا. زمن التشريع إحنا بنحكي في زمن إيش؟ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتلقى التشريع من الله سبحانه، الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويعطيه للصحابة. الآن في زمن التشريع أبرز يعني المزايا في هذا الزمن عدم وجود الخلاف الفقهي. ليه؟ لأنه مصدر التشريع موجود، مصدر التشريع. فالصحابة إذا حدث بينهم خلاف أو نقاش أو نازلة أو واقعة يعودون إلى مصدر التشريع، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيفصلها. فأول ميزة لهذه الفترة أنه لا يوجد ما يسمى بالخلاف الفقهي. لماذا؟ لوجود مصدر التشريع وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فأي مسألة تشكل يوحى إليه من السماء. فأكيد لما يأتي الوحي لا مجال للعقول ولا للاجتهادات ولا لقول أي أحد أمام قول الله وقول نبيه صلى الله عليه وسلم. في هذه المرحلة بالتأكيد النبي عليه الصلاة والسلام درب الصحابة على الاجتهاد، ومرت معنا كثيرا قصة لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة كأبرز نموذج كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الاجتهاد، وكيف اختلف الصحابة في فهم هذه العبارة، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، يعني لم يعنف فريقا ولم يخطئ فريقا ليقرر الاجتهاد. أيضا كان يجتهد أبو بكر وعمر بين يديه، كان يستشيرهم في بعض القضايا، وينزل القرآن أحيانا يوافق عمر بن الخطاب في بعض الأمور. فكان في هناك تدريب على قضايا الاجتهاد، لكن الاجتهاد لم يكن السمة القائمة في زمن التشريع، لأنه الأساس كان فيه الوحي. الاجتهاد لم يكن السمة القائمة لهذا العصر، لأنه أساسه كان هو الوحي. هذه بدك تفهمها أيضا. إذن هاتان أبرز ميزتان في هذا العصر، عدم وجود الخلاف أو ندرة وجود الخلاف. خلينا نقول يعني بعض الأمور اجتهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعطي الصحابة خلاف بينهم فيقرهم من باب السكوت ليفتح لهم باب الاجتهاد، لكن الأصل ما في خلاف في هذا العصر. اثنين ايش حكينا؟ أنه مادة الفقه هنا ليست مبنية على الاجتهاد أساسا، وإنما أساسها ما هو؟ الوحي الإلهي. طيب طبعا هذا الزمن زمن التشريع بنقسم إلى الفترة المكية والفترة المدنية. الفترة المكية كان يغلب عليها طابع التشريع في العقائد، وكان تشريع أكيد في الأحكام لكن كان محدود. الفترة المدنية كانت فترة توسع فيها التشريع في الأحكام الفقهية لظهور مفهوم الدولة المسلمة وظهور الأنواع والأصناف داخل هذا المجتمع المسلم، وبدأ يعني دولة وفيها سوق وتجارة وحياة وتعامل بين مسلمين وكفار وأمم ورسول ورسل تذهب وتأتي وتجارات وعلاقات دولية. فبالتأكيد اتسعت مساحة التشريع. هذه يعني السمة الأساسية لهذا الزمن. نأتي بعد ذلك، توفى النبي صلى الله عليه وسلم، توفاه الله، وظهر المرحلة الثانية وبدأ ظهور المرحلة الثانية، وهي مرحلة ما قبل المذاهب. مرحلة ما قبل المذاهب، وقلنا هذه من 11 هجري ل 120 هجري. طيب الآن هذه المرحلة نستطيع نقول فيها بدأت تظهر نواة لمدرستين أو لطريقتين في التفقه رئيسيتين، وهما إيش؟ في المرحلة الثانية ظهور مدرستين في التفقه، مدرسة يعني أهل الرأي ومدرسة أهل الحديث. طبعا هنا بنرجع نقول ظهور مدرستين أو ظهور، بدي أكتب هنا نواة حتى أكون دقيق، لأنه هي ما بدأت تظهر بقوة في زمن الصحابة، لكن الصحابة كانوا بداية تشكل هذا الانقسام. الصحابة الكرام الذين توزعوا في الأقاليم الإسلامية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي كل الصحابة في المدينة، بعض الصحابة استقر في المدينة، بعضهم ذهب إلى مكة، بعضهم نزل إلى اليمن، بعضهم راح على العراق والبصرة والكوفة، بعضهم اتجه إلى الشام، بعضهم ذهب إلى مصر. فتوزع الصحابة، فقهاء الصحابة، طبعا نتكلم عن فقهاء الصحابة، توزعهم في الأمصار، انتقلوا إلى هذه الأمصار ونقلوا علومهم وطريقتهم في التفقه إلى هذه الأمصار. طيب الآن إيش هي أبرز مذاهب الصحابة التي خرجت في هذه الفترة؟ الآن كما قلت الصحابة على يديهم كان ظهور نواة مدرسة أهل الرأي وأهل الحديث. أهل الرأي كمدرسة أو كنواة نشأت أين؟ في العراق. ومن أبرز الصحابة الذين ظهرت على أيديهم هذه المدرسة؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله ابن مسعود، وممكن تدخل أيضا أبو موسى الأشعري معهم، لكن يعني هذان هم العمد، علي بن أبي طالب وعبد الله ابن مسعود اللي استقروا في الكوفة. وأصلا مقر خلافة علي بن أبي طالب كان، وإن كانت خلافة قصيرة 4 سنوات، كانت في الكوفة، وعبد الله بن مسعود أيضا كان حاضرا معه. فهذان الصحابيان هما نواة مدرسة ماذا؟ أهل الرأي، لطريقتهم الواسعة أو طريقتهم في النظر في النصوص البعيدة المدى، كان لهم نظرة في النصوص بعيدة المدى وعميقة. هذا ما نسميه أهل الرأي، ليس لأنهم كانوا قليلي الحديث، بل عبد الله بن مسعود من كبار الصحابة الذين يعرفون الأحاديث، وعلي بن أبي طالب من أكثر الملازمين للنبي عليه الصلاة والسلام. فعندما نقول هم أسسوا نواة هذه المدرسة، لأن طريقة النظر الفقهي عند عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب طريقة توسع دائرة النص وتنظر في أبعاده وما الذي يمكن أن يستنبط منه فيما وراءه ما يسمى، وهي قريبة طبعا من طريقة عمر بن الخطاب في يعني كثير من زواياها. المدرسة الأخرى اللي هي مدرسة أهل الحديث، نستطيع نقول عندنا المدينة وعندنا مكة. المدينة استقر فيها 2 من فقهاء الصحابة أساسيان، زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر. ففي المدينة نتكلم عن زيد ابن ثابت وعبد الله ابن عمر، وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر متمسكون بظواهر الأحاديث بشكل عالي جدا، هم فقهاء وعندهم نظر، لكن كان تمسكهم بظواهر الأحاديث ويعني خلينا نقول وورعهم في عدم التوسع كان ظاهر في طريقتهم في التفقه، ظاهر في طريقتهم في التفقه. عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب يبحثون عما وراء النص كثيرا، يتوسعون. عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت غلب عليهم الورع والتمسك بظاهر الأحاديث وعدم أصلا يعني التعامل مع كثير من الفقه الفرضي. بس برضو بدك تأخذ بعين الاعتبار قضية، إنه كلما ابتعدت أنت عن مركز الخلافة الإسلامية كلما كثرت النوازر والمستجدات. يعني علي بن أبي طالب عبد الله بن مسعود أين استقروا؟ في الكوفة، يعني راحوا بعيد عن المدينة في العراق، وهناك طوائف وفتن وعالم جديد وفيه نوازل كثيرة، وهذا كان يستلزم من علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود يفعلوا الاجتهاد أكثر وأكثر لكثرة الوقائع. أما أهل المدينة فهم الصحابة وأحفاد الصحابة، وهي بعيدة عن مراكز الصراع في العالم الإسلامي، عن العراق والشام وتخوم الدولة، فكان لسه الإسلام غضا طريا قويا، فما كان في مستجدات كثيرة في المدينة تقتضي من زيد وعبد الله بن عمر يفعلوا ويوسعوا دائرة الاجتهاد. ففي إذن ظروف تاريخية واجتماعية هي اللي خلت الاجتهاد بالرأي في العراق يتوسع وهكذا هي التاريخ والحركات المجتمعات والشعوب. وهناك ظروف تاريخية جعلت حركة الفقه التفقه في المدينة مقتصرة على ما عندهم من الأحاديث والرؤى بدون التوسع لعدم وجود تلك النوازل. مكة أبرز من استقر فيها من فقهاء الصحابة من؟ عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس يعني نستطيع أن نقول يعني ينسب لمدرسة أهل الحديث، وإن كان هو يعني أيضا يأخذ من هنا ومن هنا، عنده شيء من طريقة أهل الرأي، ولكنه يحسب على مدرسة أهل الحديث في طريقة تفقهه وتلاميذه الذين تتلمذوا على يديه. فإذا ظهرت نواة مدرستين في عصر الصحابة، وهي مدرسة أهل التفقه على أهل الرأي أو طريقة أهل الرأي في العراق، وأهل الحديث في المدينة أو في المدينة ومكة. أهل العراق أبرز فقهاءهم كانوا علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وأهل الحديث في المدينة أبرز فقهاءهم زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، وفي مكة عبد الله بن عباس. هذا التصور بده يكون ظاهر عندك الآن. وفي عصر التابعين، هذا كله في عصر الصحابة، في عصر التابعين شيء طبيعي أنه هؤلاء لهم تلاميذ وهؤلاء لهم تلاميذ، وشيء طبيعي بالتالي أن تزداد الهوة والمسافة بين المدرستين، لأنه نتكلم عن زيادة الشعوب المسلمة وكثرة التلاميذ هنا وكثرة التلاميذ هنا وهنا، أدى إلى توسع المسافة أكبر بين هذه المدرسة وتلك المدرسة. طيب سريعا يعني بدي أرجع هنا شيخ عمر، الصحابة الكرام يعني ككلام عام عن عصر ما قبل المذاهب، نبدأ الآن بعصر الصحابة. إنه عصر ما قبل المذاهب بيشمل مرحلتين، لما نقول عصر ما قبل المذاهب بيشمل عصر الصحابة اللي هو عصر الخلافة الراشدة وعصر التابعين، بيشمل هذول المرحلتين. فنبدأ أتكلم عن الصحابة بقضية، وهو أن أهل العلم يقسمون الصحابة بالنسبة إلى اشتغالهم بالفقه إلى ثلاث طبقات: المكثرون من الصحابة في الإفتاء، والمتوسطون من الصحابة في الإفتاء، والمقلون. في كتب التاريخ يقولون الصحابة الذين عرفت عنهم الفتية ينقسمون إلى مكثرين ومتوسطين ومقلين. الآن عموم من كان يفتي من الصحابة أحصاهم بعض أهل العلم 130 صحابي. تخيل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى في كتب التاريخ توفي عن 124,000 صحابي، 124,000. كم شخص كان منهم يفتي؟ 130 بس. لأن العلم صعب إخواني، أن تصير مفتيا وعالما مش سهل، وليس كل 124,000 مش كلهم كانوا عايشين مع النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم وفود كانت تأتي وترجع لمدنها وقراها في شمال الجزيرة وجنوبها وغربها، فهؤلاء ما كان عندهم قدرة على الفتية. اللي كان قادر على الفتية الملازمين له، وليس بل أكثر الملازمين له، هؤلاء الذين استطاعوا أن يصلوا إلى مرتبة الاجتهاد، وهؤلاء الذين حفظت عنهم الفتية. كم شخص قلنا؟ 130. هؤلاء 130 انقسموا إلى مكثرين ومتوسطين وإلى مقلين. المكثرون ضابطهم العام قالوا هم الذين تستطيع أن تجمع من فتاويهم سفرا ضخما. مثل مين؟ قالوا مثل عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، عائشة رضي الله عنها، أنثى سجلت وجودها بين الكبار، يعني زيد بن ثابت، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر. هؤلاء يعتبروا من المكثرين، يعني تستطيع تجمع من فتاوي كل شخص منهم سفرا ضخما. المتوسطون هم الذين تجمعوا من فتاوى كل شخص منهم كتابا متوسطا، يعني لو جمعت كل فتاوي وتتبعتها بالأسانيد سيخرج كتاب متوسط في فتوى. من هم المتوسطون؟ أبو بكر الصديق. يعني تخيل، أبو بكر مع أنه أكثر ملازمة لكنه يعتبر متوسط لشدة ورعه وقلة الفترة الزمنية اللي عاشها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، سنتين. يعني لو سألك شخص سؤال لماذا أبو بكر ليس من المكثرين، بدك تكون ذكي ونبي، إيش ستقول؟ في زمن التشريع ما في داعي لوجود أبو بكر في الفتوى لأن النبي عليه الصلاة والسلام موجود. كم عاش أبو بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ سنتين، ما عاشش مدة طويلة، وكان منشغلا بحروب الردة، فبالتأكيد ما صدرت منه الفتاوى بالعدد الكبير، يعني لم تحصل وقائع ومستجدات ونوازل في زمنه حتى، ومع ذلك هو له فتاوى، لكن يعتبر من المتوسطين كعدد. هيك أصلا الوضع الطبيعي لشخص ما عاش إلا سنتين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس لما أقول، لأنه ليش بقول هذا الكلام؟ حتى لا يظن أن أبا بكر أقل فقه من عمر وعلي وغيرهم، لا، هو واسع الفقه لكن عمره قصير، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش كثيرا. إذن المتوسطون أبو بكر الصديق، عثمان بن عفان، أم سلمة، لاحظوا وجود الإناث، أنس بن مالك، أبو سعيد الخدري، أبو هريرة، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن الزبير، أبو موسى الأشعري، جابر بن عبد الله، سعد بن أبي وقاص، سلمان الفارسي، وهؤلاء يعتبروا من المتوسطين. المقلون هم الذين أفتوا من الصحابة، لكن لم يفتوا إلا فتاوى معدودة، يعني لا تجمع إلا في سفر صغير، كتاب صغير، مثل أبو الدرداء، مثل الحسن والحسين الله يرضى عنهم، مثل أبي بن كعب، أبو أيوب الأنصاري، أسماء بنت أبي بكر، زيد بن أرقم، ثوبان، بريدة بن الحصيب، هؤلاء لهم فتاوى لكنها معدودة، لا تجمع إلا في جزء يسير، فهؤلاء يسمون إيش؟ المقلون. إذن 130 صحابي عرف عنهم الفتوى ينقسمون إلى مكثرين وإلى متوسطين وإلى مقلين، وهذه هي حركة المجتمعات. طيب، يعني أقصد لا تتصور إنه كل شخص درس شريعة سيخرج مفتي، هيك بعض الناس بتصور، لا، عندك آلاف المتخرجين من كليات الشريعة، قد لا تجد منهم إلا 2-3-4-5 الذين أفلحوا، والباقي طحنة الحياة أو انشغل أو ما درسش بشكل مضبوط أو وهكذا. طيب، إذن تكلمنا عن المدارس التي ظهرت أو نواة المدارس اللي ظهرت، وتكلمنا عن المكثرين والمتوسطين والمقلين. نيجي الآن كما قلت، عصر ما قبل المذاهب يشمل عصر إيش؟ الصحابة، ثم عصر التابعين. خلينا التابعين عموما، يعني سهلها حالنا. عصر الصحابة تكلمنا عنه، نيجي نتكلم عن عصر التابعين. عصر التابعين، التابعون الفقهاء ظهر أبرزهم في أربعة أمصار، خلينا نقسمهم على الأمصار الإسلامية. ظهر أبرز فقهاء التابعين في أربعة مدن، في المدينة المنورة ومكة والبصرة والكوفة. هسه كان في الشام أكيد، كان في اليمن، بس مش بذاك البروز. إحنا هون نتكلم عن النقاط الرئيسية للفتية، هيك بدنا نسميها، النقاط الرئيسية للفقه وحركة التفقه في زمن التابعين. نستطيع نقول أربع مدن رئيسية: المدينة، مكة، البصرة، الكوفة. نيجي على المدينة، من أبرز الفقهاء من التابعين في المدينة؟ أبرزهم أولا ما يسمى بالفقهاء السبعة. مين بيعرف الفقهاء السبعة؟ هؤلاء من التابعين. أيوه، يلا، مش مشكلة، مش الحال. أيوه، إذن دعونا نعد، من هم الفقهاء السبعة الذين خرجوا في المدينة من التابعين؟ عبيد الله بن عبد الله بن مسعود، هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. كم واحد طلعوا؟ عبيد الله بن عبد الله، وخارجة، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وسليمان ابن يسار، وأبو بكر أو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. هؤلاء سبعة يسمون الفقهاء السبعة، هذول مركزية الفتوى في المدينة النبوية عندهم، مركزية الفتوى كانت عندهم. وبيضيفوا عليهم بعدين سالم ابن عبد الله ابن عمر، بيضيفوا عليهم نافع مولى عبد الله بن عمر، بيضيفوا عليهم الزهري، وإن كان الزهري ليس من كبار التابعين، عرفت، متوسطيهم أو من صغارهم، ولكنه يدخل مع فقهاء المدينة. فالفقهاء السبعة مع سالم ونافع والزهري أبرز من عرفت عنهم الفتوى في المدينة النبوية من التابعين. طب نروح على مكة، مكة من أبرز من عرفت عنه الفتوى؟ بالتأكيد هم تلاميذ من؟ تلاميذ عبد الله بن عباس، تلاميذ عبد الله بن عباس، عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان ومجاهد بن جبر وعكرمة، هؤلاء الأربعة تلاميذ ابن عباس، عطاء بن أبي رباح وطاووس بن كيسان ومجاهد بن جبر وعكرمة، هؤلاء فقهاء مكة عليهم الفتوى في مكة. البصرة خرج فيها فقهاء أيضا مشهورون، الحسن البصري، ابن سيرين، أبو قلابة، قتادة بن دعام السدوسي، هؤلاء الأربعة مركزية الفتوى عليهم في البصرة، الحسن البصري، ابن سيرين، وأبو قلابة، وقتادة بن دعام السدوسي. الكوفة أو سيكون تلاميذ من؟ علي وابن مسعود، علقمة، تمام؟ مسروق بن الأجدع، عبيدة، تلميذ علي بن أبي طالب، وشريح القاضي. هؤلاء الأربعة علقمة ومسروق وعبيدة وشريء وشريح القاضي، هؤلاء مركزية الفتوى في الكوفة. من هؤلاء بدأت تتشكل نواة في الأجيال القادمة للمذاهب الفقهية، بدأت تتشكل نواة، لأن هؤلاء علموا تلاميذهم، وبدأت هكذا تتسع دائرة المادة الفقهية في العالم الإسلامي. فإذا هذا هو الفقه في عصر التابعين، طبعا باختصار لأن ما بدي أطول أكثر من كده. بعد عصر الصحابة وعصر التابعين خلص سنبدأ نتكلم عن عصر أو المرحلة الثالثة من مراحل التشريع، وهي مرحلة المذاهب الأربعة. فهيك احنا بنكون انتهينا من زمن التشريع، انتهينا من ما قبل ظهور المذاهب 11-120، وحكينا هذا خلص تحصروا في زمن الصحابة، وبديش أقول كبار التابعين، خلي أقول التابعين عموما، وعلى التقسيم الذي ذكرناك أبرز الأسماء لازم تكون حاضرة عندك وتفهم، يعني ما أريده باختصار أن تفهمه، في زمن ما قبل ظهور المذاهب هي التي وطأت لظهور المذاهب، وبدأت تتشكل نواة انقسام فقهي في طرق التفكير في منطقة العراق عن منطقة الحجاز، بدأ ظهور هذا الانقسام الفقهي، وهذا اختلاف محمود، هذا الانقسام الفقهي مش خلاف مذموم، هذا انقسام محمود نحن مثابون عليه إن شاء الله، وهو اختلاف فيه رحمة وخير، والكل مثاب، من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، حركة اجتهاد جميلة ورائعة. بعد ذلك نأتي إلى مرحلة ظهور المذاهب. لما نتكلم عن ظهور المذاهب إخواني، فهنا سنتكلم عن ماذا؟ عن ثلاثة أنواع ظهور المذاهب. رح نتكلم هنا عن ثلاثة أنواع. أولا المذاهب الأربعة، ثانيا المذاهب المندرسة، ثالثا المدرسة الظاهرية. حتى ابن خلدون في تاريخه يعني جعل المدرسة الظاهرية مقابلة لأهل الرأي وأهل الحديث، قال المدارس ثلاث، أهل الرأي وأهل الحديث والمدرسة الظاهرية. إحنا خلص أهل الرأي وأهل الحديث أنتجوا لنا المذاهب الأربعة والمندرسة، فيغني عن كثرة التكرار. فإذا لما نتكلم عن ظهور المذاهب نتكلم عن المذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة النعمان ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد حنبل رحمة الله عليهم جميعا، المذاهب المندرسة وسنذكر أبرز المذاهب المندرسة، والمدرسة الظاهرية لصاحبها داود الظاهري ومن تبعه في خطاه. طيب الآن المذاهب الأربعة مهم جدا أنت كمدخل للفقه الإسلامي تكون تحفظ من هم أصحاب المذاهب الأربعة ولادة ووفاة. فأولهم من؟ أبو حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي رحمة الله عليه. متى ولد؟ 80 هجري. ومتى توفاه الله؟ 150 هجري. هذا أولهم، تمام؟ واختلف فيه هل هو تابعي أو ليس بتابعي، كما قلت بناء على اختلافهم هل أدرك أنس بن مالك أو لم يدرك، أو هل رأى بعض الصحابة أو لا. ثانيهم مالك ابن أنس والأصبحي. وأين كان مقره؟ في المدينة، أحسنت، في المدينة. ولد 93 أو 94 هجري على خلاف، وتوفي 179 هجري. ثالثهم محمد ابن إدريس الشافعي، طبعا هو غزاوي الشيخ، ولد في غزة رحمه الله يفرج عنه، وطبعا ترعرع لكنه في مكة بعد وفاة، نشأ يتيما، ترعرع في مكة وذهب إلى اليمن ثم راح للعراق ثم راح آخر شيء استقر في مصر، فهو منوع يعني مش عارف كنت أحطه، بس إنه يعني كان منوعا، ولكن آخر قراره كان يعني مذهب الجديد اللي عليه الفتوى اليوم هو المذهب المصري. طب متى ولد الشافعي؟ 150، متى توفاه الله؟ 204 هجري. رابعهم أحمد ابن حنبل الشيباني رحمة الله تعالى عليه، وهو يعني المذهب بغدادي، إنه عاش في بغداد وكبر في بغداد، سافر إلى أصقاع العالم الإسلامي لكنه رجع لبغداد، فهو عراقي، وهو ولد 164 هجري وتوفي 241 هجري. سامحوني يعني اكتبوا اللي بيطلع معكم. إذا 164 هجري ل 241، هؤلاء هم سادة الفقه الإسلامي، خلاص يعني مذاهبهم هي التي حفظت وضبطت. كل شخص منهم ربنا عز وجل أعطاه قدرات، وفي تفاوت بينهم في القدرات وتنوع في طرائق الفهم. أبو حنيفة النعمان له طريقة في الفهم والنظر في النصوص، مالك بن أنس له طريقة، الشافعي له طريقة، وأحمد له طريقة. هؤلاء كل شخص منهم يمثل منهج، كل شخص منهم يمثل ماذا؟ منهج في قراءة نصوص الكتاب والسنة والتخريج عليها، مدرسة، تمام؟ فلذلك هناك قواعد أصول حنفية، هناك قواعد أصول مالكية، هناك قواعد أصول شافعية، وقواعد أصول حنبلية، يتفقون في قضايا ويختلفون في قضايا. لما نقول كل واحد مدرسة مش معناها أنهم مختلفين في كل شيء، لا طبعا، هم يتفقون في العديد من القضايا، بل في العديد من نقاط الالتقاء في القواعد الأصولية، لكن بالتأكيد هناك نقاط اختلاف جعلت كل شخص منهم مدرسة مستقلة، ولا لو فيش نقاط اختلاف كان فيش داعي للمذاهب. فأغلب النقاط أو كثير من النقاط فيها اختلاف، ولكن أكيد في نقاط اشتراك، في نقاط اشتراك بينهم الأربعة، في نقاط اشتراك داخل بين مدرستين، مدرستين مثلا الحنابل والشافعية نقاط الاشتراك بينهم أكثر من نقاط الاشتراك بين الحنابلة والشافعية والحنفية، نقاط الاشتراك بين المالكية والشافعية والحنابلة أكثر من نقاط الاشتراك بينهم الثلاث والحنفية. ففي هناك نقاط اشتراك بين الأربعة، في شيء يميز الثلاثة مالكية وشافعية وحنابلة عن الحنفية، في شيء يقارب بين الشافعية والحنابلة، وهذه كلها أمور بسبب طبيعة العلاقات بين التلاميذ والمشايخ. طيب راح أرجع لهم إن شاء الله، لأن سندرس أبرز الكتب وأبرز الشخصيات في كل مذهب، وأبرز الكتب التي ينبغي أن تعود إليها أنت كطالب علم إذا أردت أن تدرس الفقه أو تتعلم أو تنظر على الأقل في فتاوى هذه المذاهب. سريعا سأنتقل إلى المذاهب المندرسة. ما معنى المذاهب المندرسة؟ هم علماء كبار، كبار وأذكياء وفقهاء، كانوا في نفس الفترة اللي عاش فيها أصحاب المذاهب الأربعة، كانوا معاصرين لهم، لكن مذاهبهم وآرائهم الفقهية لم تجد تلاميذ يخدمونها. فينا تعلموا على أيديهم تلاميذ، لكن تلاميذهم لم يخدموا أقوال مشايخهم، لم يدونوها ويحرصوا على تبويبها وتقعيدها وتأطيرها. فلذلك مذاهب هؤلاء الفقهاء اندرست واختفت، ولم يبقى إلا نقول عامة عنهم، نجدها في المغني، نجدها في كتب الحديث، لكن لا نعرف السند الصحيح هل 100% ثابتة عنهم أو لا في أكثر الأحوال، ولم تخدم. يعني لا نستطيع أن نأخذ مثلا ما هي قواعد الأصول عند سفيان الثوري وإن كان أحد الفقهاء الكبار، لأن فتاويه لم تجمع بشكل علمي وتخدم وتنقح ويعرف القيود والشروط كما نقحت وجمعت وخدمت فتاوى أو مذاهب هؤلاء الأربعة. بتقول لي ليه؟ تقول يقضي الله أمرا كان مفعولا. يعني ليش هؤلاء الأربعة بقي فقههم وأصحاب المذاهب المندرسة على جلالة قدرهم خلاص لم ييسر الله ولم يسخر الله لهم تلاميذ؟ أقول ليقضي الله أمرا كان مفعولا. في جانب قدري، أراد الله شيئا، أراد الله شيئا، ولكن من التأمل الذي يتضح أن هؤلاء الأربعة هم كانوا أذكياء الدنيا في زمانهم من حيث التأطير الفقهي والتقعيد، فكانوا أدق نظرا وأحكم فكرا وأكثر دراية من غيرهم على تفاوت الأربعة فيما بينهم، لكن تشعر أنهم الأقدر أو الأكفأ مع بقاء الإجلال والاحترام للباقين، لكن في كفاءات وإن كان الكل فاضل. من أصحاب المذاهب المندرسة أيها الكرام كأسماء سريعة، الحسن البصري أكيد له فتاوى كثيرة، الحسن البصري، لكن لم يصبح هناك المذهب البصري اسمه أو الحسني فش مذهب هكذا، لأن تلاميذه لم يسجلوا ولم يهتموا بنقله. سفيان الثوري أكيد من ألمعهم. الإمام الأوزاعي فقيه الشام، الأوزاعي فقيه الشام كان، لكن سبحان الله لم يكتب لمذهبه القبول بمعنى أن يوجد له طلاب يخدمونه. الليث بن سعد فقيه إيش؟ مصر. وقال الشافعي، شوف الشافعي شو يقول، قال الليث كان أفقه من مالك ابن أنس ولكن تلاميذه لم ينفعوه أو لم يخدموه. شوف الشافعي شو بيقول، الليث بن سعد كان أفقه من مالك ابن أنس لكن تلاميذه ما خدموه. بس طبعا نرجع منقول هاي نظرة الشافعي، ولكن قدر الله النافذ ومالك بن أنس برضو مش قليل، وممكن يكون تقييم الشافعي مش بتلك الدقة عادي، بس أنا أقصد يعني كلمة الشافعي هي بتعطينا مؤشر على ماذا؟ إنه الليث كبير لدرجة إنه واحد زي عقلية الشافعي يقول لك الليث أفقه من مالك كبيرا، لكن سبحان الله التلاميذ. طبعا أحيانا التلاميذ، أحيانا بركة بعض الأشياء، بركة النوايا، في أشياء كثيرة طبعا هنا تتدخل والله أعلم بها. سفيان ابن عيينة أيضا، إسحاق ابن راهوة زميل أحمد ابن حنبل في رحلاته العلمية، طوار زميله زميله، واللي دائما في كتب روايات أحمد تجد قال أحمد وقال إسحاق، إسحاق ما صلوش مذهب وأحمد صلوا مذهب ليقضي الله أمرا كان مفعولا. أبو ثور ابن جرير الطبري صاحب التفسير له كتاب جمع فيه الفقه وفتاويه وآراءه واختلاف الأمصار، لكن لم يوجد له تلاميذ يؤطر مذهبه على شكل قواعد وفروع ويتم التنقيح والنظر فيها. فهذه الأسماء التي ذكرناها تسمى في التاريخ الإسلامي أصحاب المذاهب المندرسة. فهمتم لماذا سميت مندرسة؟ يعني فتاويهم يمكن أن تقف اليوم عليها في كتب شروح الحديث والفقه، أصحاب الفقه المقارن بذكروها، لكن ما عندنا أسانيد متصلة فيها وما عندنا معرفة بالقواعد الأصولية التي ينطلقون منها. طيب، لكن هل هذا يعني أنه إذا وجدنا فتاوى لهم أنه لا لا لا ننظر فيها لأنها مذهب مندرس؟ لا، ينظر فيها. حتى ابن تيمية وغيرهم من كبار المتأخرين عندما يذكرون مثلا اختياراتهم أو اجتهاداتهم بعضها ينسبونه إلى سفيان ويقول هذا رأي الليث في مصر، وينسبون إلى الأوزاعي، لكن يبقى نسبة يعني وليست مذهبا، يبقى نسبة في مسائل معينة وليست مذهبا قائما له أسسه وقواعده. أخيرا المدرسة الثالثة هي مدرسة إيش قلنا؟ الظاهرية، لداود الظاهري، أسسها داود بن علي الظاهري. طيب، لماذا سميت المدرسة الظاهرية؟ لأن هؤلاء كانوا يتمسكون، قالوا، بظواهر النصوص ويمنعون القياس إلا القياس الجلي، ولا يسمونه قياسا أصلا، يعني هم يعتبرون القياس الجلي فقط، مثلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هم يقولون مثلا لا يجوز ضرب الأب، فإجا مثلا المذاهب الأربعة قالوا لهم طب مش هذا قياس قسط الضرب على التأفيف؟ ربنا قال لا تقل لهما أف، طب بيصير أضرب أبوي؟ طبعا حرام. إذا كانت أف لا يجوز أن تقولها لوالدك، من باب أولى ما بيصير إيش؟ تضربه أو تشتمه. الآن قياس الضرب على قول أف أو قياس الشتم على قول أف بيسموه في الفقه الإسلامي قياس جلي أو قياس أولوي. في خلاف هل القياس الجلي أو الأولوي هل هو قياس ولا هو فحوى النص؟ هو مش قياس، هو مأخوذ من نفس النص، هم إن شاء الله ندرسها في أصول الفقه. فعموما يعني حتى ما يعني استهلك وقتك في هذه الجزئيات، المدرسة الظاهرية ألغت القياس إلا صور هي قياس لكنهم ما سموها قياس، سموها فحوى النص، قبلوها. فلما ألغوا القياس صاروا قسما مقابل للمذاهب الأربعة، لأن المذاهب الأربعة متفقة على مصادر التشريع الأساسية، كتاب، سنة، إجماع، قياس. المذهب الظاهرية ألغت القياس، فلذلك لم، طبعا هي مدرسة تأسست وأصبح لها تلاميذ، وأكبر من نصرها يعني لولا يعني بعد قدر الله النافذ لولا مجيء شخص معين لربما اندرست المذهب هذه، لكن هناك شخص تاريخيا أحياها وأطرها وكان ذكيا وقويا في الدفاع عنها. من هو؟ ابن حزم. فهذه المدرسة مؤسسها داود بن علي الظاهري، لكن حقيقة مركزيتها ابن حزم رحمة الله تعالى عليه. ابن حزم الظاهري صنف المصنفات الكبيرة الفخمة، المحلى والمجلى والكتب في الأصول الفقه، نصر المدرسة الظاهرية وخدمها في تراث فقهي وتراث أصولي حتى بقيت هذه المدرسة حية. وأنا أزعم ضمن السياق التاريخي ابن حزم هو المؤسس الثاني للمدرسة الظاهرية بعد داود بن علي. وتاريخيا لو هذا الشخص لم يكن موجودا يعني ضمن القراءة التاريخية فقط كل شيء بقدر الله، لكن بقول ضمن القراءة التاريخية بدون ابن حزم لكانت المدرسة أصبحت مع المذاهب المندرسة وراحت. لكن استطاع ابن حزم يعني يضخ الدماء في العروق ويؤصلها ويؤطرها ضمن قواعد وكتب وفقه، فخدمت بعد ذلك وأصبح لها تلاميذ ورواد. لكن إلى يومنا هذا هذه المدرسة هي الأقل أتباعا، لأنه فكرة نفي القياس فكرة مرفوضة تماما وغير صحيحة، فكرة مرفوضة تماما وغير صحيحة. فتكلفوا كثيرا في تفاصيل فقههم بسبب نفيهم للقياس. حتى اليوم بتلاقوا مثلا مجموعات تليجرام بعض الناس يقول لك احنا اصحاب المدرسة الظاهرية وابو تراب الظاهري، وبعض الناس اليوم معاصرين ينصرون هذه المدرسة ويؤصرون. وهذه المدرسة لها آراء جيدة، لها آراء جيدة وموفقة يعني حقيقة لا أقلل. يعني حتى الشوكاني كان يرفض تهميش المدرسة الظاهرية ويقول يجب أن يعتبروا في الخلاف، لأن أصحاب المذاهب الأربعة كانوا لا يعتدون بخلاف الظاهرية. يقول لك هؤلاء مش محسوبين مع الفقهاء. الشوكاني شن الغارة قال ليش مش محسوبين مع الفقهاء؟ لا فقهاء وجبرا عن الجميع فقهاء وسيتحترم آراؤهم وتقرأ. إحنا بالتأكيد في النهاية مذهب فقهي محترم له آراءه له رجاله له كتبه يستفاد آراء ابن حزم طريقته. لكن ابن خلدون يعني في مقدمته يقول ويعني ابن حزم بقدر ما نصر المذهب الظاهري بقدر ما نفر الناس عنه بسبب سلاطة لسانه. قال هذا الرجل هو صح نصر المذهب لكن نفر الناس عنه بسبب ماذا؟ سلاطة لسانه، ما كان يرحم أحد. وطريقته في انتقاد المخالفين له طريقة لاذعة فيها إسقاط، لذلك حتى مشايخنا كانوا يقولون لا ننصح طلاب العلم في بداية دراستهم للشرعية أن يقرأوا لابن حزم في الفقه. ليه؟ إنه طريقة ابن حزم بتعودك الجرأة وبتعودك إسقاط المخالف، وهي طريقة غير محمودة. فهو رحمة الله عليه عالم كبير، عالم كبير، لكن ينتقد في هذه الجزئية لسانه يعني ما كان جيدا، يعني كان يشتم يعني أحيانا بعض أصحاب المذاهب الأربعة يشتم مسبة يعني. فلذلك هي طريقة غير محمودة من حيث اللسان وبتعلم الطالب الاندفاع والتهور، وهذا خلى كثير من الناس يعني تبتعد عن مذهبه. وسبحان الله أحيانا قد تكون أنت أقل علما لكن أخلاقك وحياءك وأسلوبك يقنع الناس فيك، وشخص أكثر علما لكن دفاشته وأسلوبه الصعب بتنفر الناس عنه. فالأخلاق جزء لا يتجزأ من الحالة الفقهية. طيب إذن يعني سأقتصر على هذا من حيث التقسيم الثلاثي، ونرجع الآن لقضية المذاهب الأربعة لأنه هي فعليا هي اللي استولت على الحالة الفقهية، هي التي استولت على الحالة الفقهية منذ القرن الثاني الهجري وحتى سقوط الخلافة العثمانية. المذاهب هي التي خدمت أطرت قعدت، وأي مذهب من المذاهب زي ما حكينا في دراستنا لمذهب الحنابلة، أي مذهب من المذاهب الأربعة كان يمر بفترة نشأة ثم فترة تطوير ثم فترة تنقيح ثم فترة استقرار، يعني يمر بمراحل. لأنه أول شيء بكون كلام المؤسس المذهب عبارة عن فتاوى جمعها تلاميذه ودونوها، أو بعض الكتب اليسيرة لصاحب المذهب زي كتب الشافعي. ثم بعد ذلك يأتي الجيل الذي بعدها يحاول أن يجمع كل متفرقات كلام الشافعي، يحاول أن يستخرج قواعده من فتاويه، يحاول أن يؤطر، لكن ما يصبح هناك تنقيح. بيجي الجيل الثالث بيحاول بعد التأطير والتقعيد عملية التنقيح، كل مسألة شو شروطها شو قيودها شو استثناءاتها، يجمع المتفرق يبين المتشابهات يرتب المسائل. ثم تأتي الفترة الرابعة كتابة المختصرات المتنية ومعرفة الراجح وما هو المعتمد في الفتوى عند المتأخرين. فهذه أمور لازم تمر بها كل مدرسة فقهية نشأت. طيب فسنبدأ الآن بمدرسة أبي حنيفة النعمان. مدرسة أبو حنيفة النعمان أبو حنيفة النعمان أنا في كل مدرسة سأقتصر إخواني على كلام سريع يليق بهذا المدخل، ولا لو كل مدرسة بإذن أتكلم عنها ونشأتها يعني سنأخذ محاضرة. أنا اليوم بدي أختم المدخل لعلم الفقه إن شاء الله إن شاء الله. بالنسبة لمدرسة أبي حنيفة النعمان، الشخص اللي نستطيع نقول انطلق المذهب من يعني مؤسس المذهب أبو حنيفة، لكن كل مذهب من المذاهب في شخص بكون المذهب كمذهب انطلق منه. فمدرسة أبي حنيفة النعمان الشخص اللي انطلق منه المذهب فعليا اللي يصبح مذهب هو محمد ابن الحسن الشيباني. الشخص الذي انطلق منه المذهب من هو؟ محمد ابن الحسن الشيباني. أبو حنيفة له كثير تلاميذ، وأول تلميذ يعني أو من أبرز تلاميذ أبو يوسف، ثم مباشرة بعده بذكروا مين؟ محمد ابن الحسن. بس محمد ابن الحسن يعتبر هو مؤطر المذهب، لأنه وضع الكتب. ليش هو مؤطر المذهب؟ مؤطر المذهب هو الشخص الذي في العادة يضع الكتب الأساسية اللي بينطلق منها المذهب. فمحمد بن الحسن الشيباني وضع تاريخيا الكتب التي تسمى بكتب ظاهر الرواية. في مجموعة كتب عند المذهب الحنفي معروف، أي واحد بده تاريخ المذهب الحنفي بيعرف أن المذهب الحنفي انطلق من أي كتب؟ كتب ظاهر الرواية اللي كتبها محمد بن الحسن الشيباني. شو هي كتب ظاهر الرواية؟ طيب، كتب ظاهر الرواية أيها الكرام هي الأصل والجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والزيادات. كم كتاب؟ الأصل اللي بيسمى أيضا المبسوط، بيسمون الأصل بيسمون المبسوط، الأصل والجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والزيادات. هاي الكتب الخمسة ألفها محمد بن الحسن وجماعها من فتاوى شيخه أبي حنيفة واختياراته هو وأبو يوسف، لأنه محمد بن الحسن الشيباني هو حقيقة كان له اختيارات كثيرة خالف فيها شيخه، لأنه مجتهد مطلق. بس هو مع أنه مجتهد مطلق احترم حاله وقال لك بظني تحت كنف أستاذنا وشيخنا أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه. فإذا محمد بن الحسن الشيباني وضع هذه الكتب. هاي الكتب ماذا تعرف تاريخيا باسم؟ كتب ظاهر الرواية، يعني الرواية الرسمية الظاهرة في المذهب. كأنها الرواية الظاهرة، يعني الكتب الرسمية أو الرواية المشهورة عندنا، الأصل والجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والزيادات. طيب بعدين أي مذهب أكيد بدلشت مرحلة التنقيح والجمع والتهذيب والشروح والاختصارات. وهنا يعني أكون صادق أن المذهب الحنفي من أوسع المذاهب تصنيفا، هو الأوسع على الإطلاق، وهذا له ظروف كثيرة. من أبرزها أن المذهب الحنفي كان واسع الانتشار جدا، لأنه انتشر في العراق وخراسان وبلاد ما وراء النهر اللي هي كازاخستان وقرغستان اليوم وتركستان، وكل ما منطقة الهند والسند اعتمدوا المذهب الحنفي كطريقة، يعني بقع واسعة جدا اعتمدت هذا المذهب، وهذه مناطق فيها نوازن ومستجدات وأحوال. المذهب الحنفي كان مذهب معتمد في الكثير من الخلافات الإسلامية زي الخلافة العثمانية، المذهب الرسمي المذهب الحنفي، وكثير من الدول المتفرقة في بلاد ما وراء النهر أيضا كان مذهب الرسمي المذهب الحنفي. بالتالي هناك قضاء، هناك أصحاب مناصب، وكل هؤلاء كانوا يكتبون يؤلفون مستجدات نوازل و و و و أدت إن المكتبة الحنفية مكتبة ضخمة وواسعة. فبالتالي إذا بدك تيجي تذكر الكتب في المذهب الحنفي مش هتخلص أصلا، يعني أيام تذكر هذه الكتب. لكن إحنا بدنا نهتم بأبرز الكتب اللي خلص يعني لملمت أنفسها وصار الأكثر يحيل عليها وأصبح الأكثر يحيل عليها. بعد كتب محمد بن الحسن الشيباني، إذن أول كتب كتب ظاهر الرواية، هذه عرفنا من صاحبها محمد بن الحسن. طيب بعد ذلك ظهرت ثلاث مختصرات شهيرة، ظهرت ثلاث مختصرات شهيرة عندهم. أولا ثلاث مختصرات: الكافي للحاكم الشهيد، ومختصر الطحاوي هو جعفر الطحاوي تعرفونه صاحب العقيدة، ومختصر الكرخي. فإذا نستطيع نقول المرحلة الثانية أنا بسميها مرحلة المختصرات الثلاث. هاي المختصرات الثلاث حاولت تختصر وتجمع ما في كتب ظاهر الرواية. المختصر الأول مختصر الكافي للحاكم الشهيد، الثاني مختصر الطحاوي، الثالث مختصر الكرخي، حاولت تختصر وتجمع ما في كتب ظاهر الرواية وما أضيف من هنا وهناك. طيب المرحلة الثالثة مرحلة المتن المشهور مختصر القدوري، هذا بجوز تسمعوه لأنه اليوم في الجامعات أو حتى في الأوساط العلمية يعتبر من الكتب الأساسية. يعني كيف إحنا الحنابل أخسر المختصرات، هم عندهم مختصر القدوري يعتبر عمد اليوم في التدريس والتعليم. مشان هيك إحنا قلت لك أنا سأذكر الكتب اللي أنت بدك تعرف المذهب الحنفي، حاب تبحث عن مسألة فيه، بدك ترجع كتير من طلاب الجامعيين بطلب منهم الأستاذ مثلا بحث في المذهب الحنفي، أو بقول لك والله ما عارف وين أرجع، أي كتاب وين أروح، ما بنفع. بدك تكون على الأقل عارف الكتب الأساسية. إذا بدي أبحث عن هاي المسألة مش أروح على كتاب مش معتمد في المذهب الحنفي أخذ منه وبعدين أصير شايفين المذهب الحنفي كيف بفتي. لا، مو أنت سامح، أنت بجوز ما أخذ كتاب مش معتمد. الأصل أن تعود في كل مذهب إذا بدك تراجع مسألة إلى الكتب المعتمدة فيه. فمختصر القدوري من الكتب الأساسية المعتمدة، تمام؟ بعد مختصر القدوري، مشكلتي أنا والله خطي واسع. طيب أطلع فوق يا جماعة. طيب نيجي لمرحلة المرغناني، كتاب الهداية شرح البداية، كتاب الهداية شرح البداية للمرغناني، للمرغناني الإمام المرغناني عندهم وضع كتاب البداية وهو نفسه شرحه في الهداية، وضع البداية وشرحه في كتاب سماه إيش. هذا كتاب مهم جدا جدا لأنه يعني أصل فيه للمذهب وأقام أدلته واستدل على المسائل، فيعتبر كتاب مرجعي أساسي عند الحنفية، وحاول يجمع فيه بين مختصر القدوري والجامع الصغير. تذكروا كتب محمد بن حسن الشيباني، قلنا في واحد منها اسمه الجامع الصغير، حاول يجمع فيه الهداية وشرح شرح البداية بين مختصر القدوري وبين الجامع الصغير، فهذا بيعتبروه كتاب أساسي الحنفية. طيب في القرن السابع الآن بعد هاي المرحلة نيجي على المرحلة الخامسة عندهم. في القرن السابع ظهر ما يسمى عندهم بالمتون الأربعة، ظهر ما يسمى عندهم بالمتون الإيش الأربعة، مرحلة المتون، لأنه أصلا القرن السابع عادة خلص ببلش يضعوا متون مختصر. فالمتون الأربعة أولا الوقاية لبرهان الشريعة، كنز الدقائق لمين؟ للنسف صاحبنا، هذا اثنين. ثالثا مجمع البحرين للساعاتي. رابعا الاختيار للموصلي، الاختيار للموصلي. فهذه أربعة كتب تسمى عندهم المتون الأربعة، يعني هذه نقحت نقحت وأصبحت مراجع أساسية. الوقاية لبرهان الشريعة، كنز الدقائق للنسفي، مجمع البحرين للساعاتي، والاختيار للموصلي. هاي تسمى المتون الأربعة، ظهرت في القرن السابع وما بعده. طب أخيرا حتى ما بدي أدوش أكثر من هيك، الكتاب اليوم المعاصر الذي يعادة يرجع إليه في الأبحاث ويعتبر التنقيح يعني شبه النهائي لآراء المذهب الحنفي، هو ما يسمى بحاشية ابن عابدين، الكتاب الأخير اللي بدك تعرفه في المدرسة الحنفية. يعني طبعا كتب كثيرة بس أنا بقول أنت الآن في هاي المرحلة، وهو حاشية ابن عابدين، هاي السادسة عفوا، أيوة أحسن السادسة، النقطة السادسة. يعني هو صح اللوح صار خارطة بس أنتوا فاهمين علي أكيد صح. طيب حاشية ابن عابدين اللي تسمى حاشية رد المحتار على الدر المختار، اسمها ايش اسم الحاشية؟ رد المحتار على الدر المختار، الدر المختار للحصفكي، شرح كتاب ايش؟ تنوير الأبصار، شرح كتاب تنوير الأبصار. يعني شاعر في عندك كتاب تنوير الأبصار، بعدين بيجي عليه الدر المختار للحصفكي، اجى ابن عابدين حط عليه حاشية اسمها ايش؟ رد المحتار. اذا هو اسمه حاشية ابن عابدين، هيك شهرته. يعني حتى لما تنزل للمكتبة إذا قلت له بدي رد المحتار بجوز ما يعرفش عليك، قل له بدي حاشية ابن عابدين راح يفهم. بس هي إيش اسمها الرسمي؟ رد المحتار، حاشية رد المحتار على الدر المختار، شرح تنوير الأبصار أو على تنوير الأبصار. طيب فأنت بهمك هاي الحاشية لأنه هو نقح نقح نقح وأعطاك يعني الصيغة النهائية ويبين لك أقوال المتقدمين وإيش اللي عليه الفتوى. أنت في النهاية بدك إيش اللي عليه الفتوى، لأن الحنفية إخواني كانوا يقولوا مذهب الشافعية يدرس في 4 سنوات ومذهب الحنفية يدرس في 40 سنة. ليش؟ لأن الحنفية مدارس، مدرسة ما وراء النهر، مدرسة الخراسانيين، مدرسة العراقيين، وكل مدرسة لها كتب ومصنفات. هذه حفل المذهب الحنفي، حفلة ضخمة جدا. بالتالي اللي بده يضبط المذهب الحنفي بمدارسه وأقواله بيموت هو لساته مش مخلص قراءة، بقدر من المذهب ضخم وكبير. فأنت في النهاية أنا ما راح أقرأ كل كتب المذهب، يعني ما راح أستطيع. أنا بدي الكتب الأساسية اللي إذا بدي أدرس المذهب يعني أو أرجع إلى شيء أعرف ما هو المعتمد أعود إليه. فأنت في العادة يعني كمرجع حاشية ابن عابدين، كدراسة بتبدأ مختصر القدوري، تمام؟ كمرجع يعني دائما بتعطيك مرجع وبداية، كمرجع بتخليه عندك في البيت، تكون مكتبتك العلمية. أهم شيء بهمك من هذا حاشية ابن عابدين. أما كبداية دراسة ما بنفع تدرس منها، لأن هذه 10 مجلدات، بدك تبدأ بكتاب مختصر. ففي العادة يبدأون بماذا؟ بمختصر القدوري، وتأخذ شرح ميسر عليه مع شيخ، طبعا ما بينفع تدرس وحدك، وتنتقل على قواعد أو طرق التدريس في المذهب. لكن هذه هي المراحل أو أبرز الكتب اللي حوت المعتمد في المذهب عنده. تمام؟ خلصنا أخواني؟ نمسح. كدراسة؟ لا، لأنه هاي يعني الشروح والدراسة على مختصر القدوري أسهل من الدراسة عليها، يعني هي في النهاية خبرة تدريس. قالوا إن مختصر القدوري التعامل معه أسهل، والشروح اللي عليه أكثر وأكثر تحريرا وضبطا، وأحيانا في شيء قدري. قال شيء قدري إن الشروح على مختصر القدوري والتحريرات والحواشي واوا. فبالتالي إذا في شيخ متقن حنفي لابد يكون مرعى مختصر القدوري، فيسهل عليك دراسته. كيف أنت تحكي مثلا ليش أبدأ مثلا بأخصر المختصرات بدل الزاد أو كذا، أو أبدأ هي مش لأنه هذا ولا مش معتمدات، لكن سهولة التعامل مع الكتاب في هذا أفضل من هذا، مع أنه متأخر سبحان الله، مع أنه يعني هذه متأخرة عنه، لكن أفضل طبعا. وهذه برجع بقول مش مسائل متفق عليها، يعني البعض بيقول لك لا أنا بدي أدرس مباشرة كنز الدقائق للنسفي، بعضهم هيك بعمل بقول لك أنا ما بدي أدرس مختصر القدوري، بدي أبدأ في إيش كنز الدقائق. بس برجع بقول إذا ما تفكر إنه كنز الدقائق بدي يكون أو هاي الكتب الأربعة أقل حجما من القدوري، لا لا، هي تسميها المختصرات بس هي قريبا زيه، يعني مش إنه هي أصغر بكثير من، لكن هناك مشارب شتى عندهم. البعض يبلش بكنز الدقائق، البعض يقول لك لا مختصر القدوري أسهل في التعامل معه. طيب هذه بالنسبة لمدرسة الحنفية. طيب نيجي على مالك ابن أنس. مدرسة المالكية قلنا أساسها أين كانت؟ في مدينة. ثم أكثر انتشار لها تاريخيا حصل في شمال إفريقيا، الجزائر، ليبيا، تونس، المغرب والأندلس. ثم بعد ذهاب الأندلس أعاد الله عزها الإسلام والمسلمين، استقر المذهب المالكي في العادة أي في شمال إفريقيا. فهذا هو انتشاره الحقيقي. يعني اليوم المالكية صفهم نشأوا في المدينة، بس اليوم مش موجودين في المدينة إلا شراقطة جايين من شنقيطة جايين هناك، لكن علماء المدينة اليوم حنابلة. لكن أين ذهب المذهب وانتشر فعليا تاريخيا؟ في شمال إفريقيا. ليه؟ لأن الذين خدموا المذهب عبر التاريخ هم هؤلاء الذين كانوا في شمال إفريقيا، التوانسة والجزائريين والمغاربة والأندلسيين. كان في هناك مدرسة عراقية للمالكية، نعم معروف المدرسة العراقية في المذهب المالكي، لكنها آلت في النهاية إلى المدرسة المغربية الإفريقية. ولذلك اليوم المالكية انتشارهم في تلك المناطق، نعم موجودين شوي في عمان، موجودين اليوم شوي في الكويت، في بعض الدول، لكن كوجود واعتماد حتى في الأحوال المدنية والشخصية ستجدها في شمال إفريقيا. طيب مالك ابن أنس هذا المذهب، مالك ابن أنس رحمة الله تعالى عليه ما ترك كتاب في الفقه شامل من أوله إلى آخر. أبرز كتب مالك ابن أنس ما هو؟ الموطأ، كتاب في الحديث. وكتابه في الحديث فيه آراء واجتهادات وأقواله في كثير من المسائل الفقهية، خاصة على رواية يحيى بن يحيى الليثي، لكن هو كتاب في الأصل كتاب حديثي. لكنه أفتى بفتاوى كثيرة وآراء ودرس في المسجد النبوي سنوات وكان يرحل إليه من أصقاع العالم الإسلامي. الشخص اللي ممكن نعتبره هو مؤسس المذهب أو المادة الأساسية في المذهب هو عبد الرحمن ابن القاسم، المشهور تاريخيا ابن القاسم تلميذ الإمام مالك. إذن الشخص المؤسس للمادة المذهبية هو عبد الرحمن ابن القاسم، اللي دائما تجدهم في كتب المالكية وقال ابن القاسم وقال ابن القاسم، هذا هو الشخص اللي يعتبر المؤسس. ليه؟ هسه محمد ابن الحسن عرفنا ليش محمد بن الحسن الشيباني مؤسس المذهب الحنفي من ناحية المادة الفقهية ككتب، لأنه هو كتب ظاهر الرواية. طب ابن القاسم شو اللي سواه؟ آه يا شيخ عمر، هو مش هو اللي جمعها، في شخص اسمه أسد ابن الفرات. أسد ابن الفرات هذا من تلاميذ مالك، إجا على المدينة اتعلم شوي على مالك، مالك يعني أخذ بضاعة مالك، بس ما أسد ابن الفرات بحب الرأي، فمالك بن أنس بعد ما تعلم عليه أسد ابن الفرات مدة قال له روح على العراق وتعلم من محمد بن الحسن الشيباني، كان محمد الحسن الشيباني موجود، قالوا أنت بتحب برضو الاجتهاد والرأي قال روح اتعلم منه وخذ أيضا بضاعتهم. طيب فراح فعلا أسد بن الفرات مسك حاله وراح على العراق وتعلم من محمد بن الحسن، جمع كلامه، بعد ما جمع كلامه ورأي المذهب الحنفي رجع على المدينة، فصار بده إيش يعرف، كان مالك بن أنس ربنا متوفي، فأسد بن الفرات كان بده يعرف آراء مالك وأقوال مالك في المسائل اللي جمعها محمد بن الحسن، يعني وتعلم محمد بن الحسن بس لسه يعني الظاهر قلبه مع مالك، فرجع على المدينة وأراد يعرف شو رأي مالك في فتاوى الحنفية، يعني إيش رأيك، ما الذي توافق ما الذي تخالف، فوجد ابن القاسم تمام. وابن القاسم طبعا بعدين رجع على مصر، لأن ابن القاسم في النهاية استقر في مصر ونشر هناك المذهب المالكي. أسد بن الفرات جلس مع ابن القاسم وأخذ منه آراء مالك في المسائل الموجودة، مسائل الحنفية اللي بين إيديه أخذ فيها آراء مالك، جمعها أسد بن الفرات في كتاب سمي بإيش؟ المدونة. هذا أكيد اللي بيعرف الفقه المالكي بيعرف اسمع كتاب المدونة. فالمدونة مين أول من جمعها؟ أسد بن الفرات. من وين جمعها؟ راح على ابن القاسم التلميذ الأبرز لمالك وقال له شو آراء سيدنا مالك في هاي المسائل، فجمع آراء مالك في المدونة. بس ابن القاسم ما كان حاسم بكثير من آراء مالك في المسائل، فكان يقول أظن رأي مالك كذا وأتوقع، يعني في بعض يعني في مجموعة من المسائل مش أقول أكثر كثير منها قالوا لم يحسم رأيه، ما كان جازم شو رأي مالك ابن أنس. طيب أسد بن الفرات راح واستقر وراح على طبعا تونس واستقر وعلم الناس في المدونة. مين اللي أخذ منه المدونة؟ سحنون. سحنون أحد أبرز مشايخ المالكية، سحنون أخذ المدونة وتعلمها من أسد بن الفرات. لكنه وجد سحنون، طبعا أنا بعطيكم القصة باختصار مش بإطار وتفاصيل حتى تفهموا الخلاصة، سحنون رأى أن المدونة فيها كثير فجوات. شو هي الفجوات؟ أنه كثير مسائل ابن القاسم متجازم فيها برأي مالك ابن أنس، فراح مسك المدونة مرة ثانية سحنون وراء على ابن القاسم وقال له تعال أعطينا هاي المسائل أنا أخذتها من أسد بن الفرات من المدونة، بس في مسائل أنت لم تجزم بها، في مسائل فلعل رأيك ظهر لك شيء أراء. طبعا هذا بعد سنوات، قال سحنون أكيد ابن القاسم استقرت عند الأمور تخمرت أكثر وبدأت تستوي، لأنه لسه مذهب مالك في فترة التأسيس أكيد فيه كثير من المسائل مش ناضجة، فلعلها نضجت في ذهن. وفعلا ابن القاسم حسم لسحنون كثير من المسائل اللي كانت مش محسومة في المدونة الأولى، اللي كانت مش محسومة في المدونة الأولى حسم له كثير من المسائل، وأضاف ابن القاسم بعض اجتهاداته الشخصية على المدونة. فسحنون مسك المدونة بعد ما خلص ورجع فيها على منطقة إقامته و بدأ يدرس المدونة الثانية، هاي بيسموها اللي هي المدونة الرسمية فعليا، مدونة سحنون. طبعا يروى أنه سحنون يعني أنه قيل لأسد بن الفرات أنه سحنون أتى بالمدونة نقحت أكثر، فأسد بن الفرات بقي على مدونته، قال أنا تعبت في الأولى بده يجي سحنون يعطينا فبقي على هناك مدونة أسد بن الفرات المدونة الأولى وهناك مدونة سحنون الثانية، بس بالتأكيد أيهما أكثر تنقيحا والراح تكون رسمية أكثر مدونة سحنون. فالمدونة إذن هي صح جمعها أسد ثم سحنون، لكن مين صاحبها؟ مين اللي عم بتكلم فيها؟ ابن القاسم. فأنا ليش قلت هو المؤسس؟ إنه سحنون مش هو اللي عم بحكي في المدونة، هو ينقل كلام ابن القاسم، سواء هو ولا أسد ابن الفرات. فالذي إذن جمع أساسيا مادة مالك ابن أنس ابن القاسم، بس مش بكتاب كتبه هو، من خلال ما نقله لأسد ابن الفرات ثم لسحنون، فخرج لنا بماذا؟ بالمدونة. هذا مهم جدا ككتاب أساسي في الفقه المالكي. طيب بعد المدونة احنا ما راح نطول في الفقه المالكي زي ما طولنا في الحنفي، عندك ابن أبي زيد القيرواني، لأنه طلعت طبعا كتب بعد المدونة في الأندلس وفي شمال إفريقيا مثل الواضحة والعتبية وغيرها، ظهرت عدة متون بعد المدونة ما بدي أدوشك فيها، لكن هذه المدونة والمتون التي ظهرت بعدها في الفقه المالكي مين إجا جمعها؟ ابن أبي زيد القيرواني في كتابين، الرسالة والنوادر، النوادر والزيادات. إجا ابن أبي زيد القيرواني لملم المذهب المالكي بعد المدونة ومجموعة من المتون التي ظهرت بعد المدونة كالواضحة والعتبية، جمع لملم المذهب المالكي في هذين الكتابين، الرسالة رسالة ابن أبي زيد القيرواني اللي أخذنا منها المقدمة العقدية، وكتاب النوادر والزيادات. ممتاز. طيب بعدين بدأت تظهر كتب أخرى شرحا لهذه الكتب أو زيادة عليها أو إضافة. ظهر بعد ذلك كتاريخ مفصلي كتاب جامع الأمهات لابن الحاجب. إجا ابن الحاجب الأصولي اللغوي الشهير المالكي وضع كتاب إيش اسمه؟ جامع الأمهات. جمع فيه أمهات الكتب المالكي في الفترة السابقة، عشان هيك سمى إيش؟ جامع الأمهات. خلاص يعني كأني جمعت لكم التراث المالكي اللي نشأ في الفترات السابقة، سواء من كتب ابن أبي زيد وما نشأ بعدها، أكيد ظهرت كتب كثيرة لابن رشد وغيره، فجمع جامع الأمهات. جامع الأمهات إخواني هناك شخص شرحه واختصره، من هو؟ خليل. فظهر الكتاب الرابع اللي هو الكتاب خلاص اللي يعتبر الآن عليه العمل والدراسة، ولازم أي واحد مالكي اليوم لازم يدرسه في بداية تعلمه على المذهب المالكي. ظهر رابعا مختصر خليل، مختصر العلامة خليل، الآن هو يعتبر المتن الرسمي عند المذهب المالكية، لازم يحفظوه ويهتموا بشروحه. أبرز شرحين عليه، حتى أنت يعني إذا فكرت تكون عندك مكتبة للمذهب المالكي تجمع أبرز الكتب، شرح مواهب الجليل للحطاب وشرح الدردير الكبير. تمام، مختصر خليل له شرح مواهب الجليل وشرح الشرح الكبير يسمى شرح الدردير، والله ما عارف اكتبه، خلاص شرح الدردير انتم فاهمينها، الشرح الكبير هيك بيسموه، الشرح الكبير على مختصر خليل، او البعض بيسميه شرح الدردير. هذان ابرز شروح لمختصر خليل. طبعا اخواننا المالكية اليوم لما يبداوا بتدريس الطلاب بيبتدوا معهم بكتاب بمتن بالعبادات، هو متن ابن عاشر، بعدين بنقولوهم لهاي المرحلة ممكن يدرسوهم بعض الكتب اليسيرة، بعضهم بدرس الرسالة لابن أبي زيد بيعتبرها أسهل من خليل، وهذا واقع لأنه مختصر خليل من أصعب المتون على وجه الأرض، عبارته مغلقة صعبة، يعني مكتوب بلغة صعب شوي محشر، حتى يعني بعض المشايخ المالكيين المعاصرين كان يقترح أنه خلاص ما في داعي نعتمده إذا هو يعني أصعب شيء. بس شو المشكلة؟ أنه أبرز شروح المالكية على هذا المتن، فعملية تجاوز مختصر خليل صارت صعبة، أنه شرح الدردير عليه ومواهب الجليل عليه، أبرز الشروح الرسمية على هذا المتن، فعملية أنك ما تتجاوزه خلص بصير كأنه فيك عيب، كأنه فيك عيب في المذهب المالكي. لكن هو حقيقة من أصعب المتون كعبارة، لأنه عبارته مغلقة بخلاف الرسالة مثلا لا أسهل. مشان هيك إذا أنت شخص مش مالكي أنا ما بنصحك تقرأ مختصر خليل، أنت مش مالكي أنا بشتري شروح الرسمية لأن عبارتها سهلة، أو بقرأ في الرسالة لأنه أنا مش مالكي حتى لازم أمر بهاي الطقوس والرسوم. هذه يعني أبرز المراحل الأساسية لمذهب المالكي وأبرز الكتب اللي لازم تعرفها، المدونة ابن أبي زيد القيرواني، جامع الأمهات لابن الحاجب، ومختصر خليل مع هذين الشرحين، بكفي هذا القدر. نيجي الآن على مذهب الشافعي، محمد ابن إدريس الشافعي. طبعا تعرفوا كما قلنا قبل قليل أنه غزاوي رجع على مكة، وحياته كيف انتقل تقرأ سيرة في كتبها. الشخص الذي يعتبر مؤطر المذهب هو مين في مدرسة الشافعي؟ طبعا الشافعي بتعرفوا له مذهب قديم في العراق، ثم لما ذهب إلى مصر غير كثيرا من فتاويه للواقع الجديد الذي رآه، فأصبح عنده المذهب الجديد في مصر. فإحنا بهمنا في النهاية المذهب الجديد من اللي أطره وأصبح يعني أيقونته؟ الربيع بن سليمان المرادي، ثم المزني الذي وضع المختصر. يعني أنا أعتبر الربيع بن سليمان هو راوية فقه الشافعي، هكذا قال، هو راوية فقه الشافعي، كيف محمد بن الحسن للحنفي وابن القاسم بن المالكي، الربيع بن سليمان المرادي للشافعي. الربيع بن سليمان المرادي اللي هو نقل الرسالة، اليوم الرسالة في كتابه أصول الفقه الرسالة كله بنقل الربيع بن سليمان، وأغلب كتب الشافعي اللي كتبها ونقلها وأملاها الربيع بن سليمان. ثم بعد ذلك جاء المزني فوضع المختصر، وضع كتاب اسمه إيش؟ المختصر. المختصر للمزني جمع فيه كل يعني ما ورد عن الشافعي في كتبه المتعددة في الفقه، في الأم وغيرها من كتبه. إجا المزني بده يجمع فقه الشافعي فوضع كتابه المختصر. فالمختصر ممكن تعتبره النقطة الثانية اللي انطلق منها المذهب، يعني الربيع بن سليمان هو راوية المذهب وناقله، وإجا بعديه المزني اختصر كلام الشافعي في كتبه ومدوناته وما نقل عنه من الروايات والفتاوى في المختصر الشهير بمختصر المزني، وعليه شروح كثيرة هذا المختصر. أنا يعني بهمني أنك تعرف هاي المرحلة. طيب بعد لما ظهر المختصر وشروحه ظهرت مدرستان في الفقه الشافعي، المدرسة العراقية والمدرسة الخرسانية. المدرسة العراقية بعد مرحلة مختصر المزني فقهاء الشافعية صاروا مدرستين، المدرسة العراقية والمدرسة الخرسانية. المدرسة العراقية هي قالوا أضبط لنصوص الشافعي وأقواله من المدرسة الخرسانية، لكن المدرسة الخرسانية أضبط من حيث الترتيب والتفريع والتصنيف من المدرسة العراقية. يعني كل مدرسة إلها إيش؟ ميزة. كل مدرسة إلها ميزة. العراقيين يمتازون بماذا؟ بضبطهم لروايات الشافعي. الخرسانيين يمتازون بماذا؟ بحسن التفريع والتصنيف والترتيب. من أبرز العراقيين أبو إسحاق الإسفرايني، أبو إسحاق الإسفرايني الذي إذا قيل في كتب الأصول الأستاذ فتصرف إليه، في كتب أصول الفقه إذا قيل قال الأستاذ بدون ما تكمل اسمه مين الأستاذ عندهم؟ خلص أبو إسحاق الإسفرايني يلقب بالأستاذ. وأما المدرسة الخرسانية فأبرز روادها أبو المعالي الجويني ثم الغزالي، الجويني ثم الغزالي. طبعا الجويني ألف كتابه الضخم على مختصر المزني اللي هو إيش؟ نهاية المطلب، كتاب ضخم جدا في الفقه الشافعي يدل على عقلية جبارة، كتاب ضخم تفصيلا وتفريعا وتقعيدا. عشان هيك طريقة الخرسانيين أرتب من طريقة العراقيين، منظمين، وأصلا خرس الجويني عقلية أصولية، منظم مرتب وقادر على التفريع أكثر من العراقيين. الجويني ألف كتابه نهاية المطلب. بهمنيش كثير الكتاب هذا، بهمني تعرف الغزالي. الغزالي وهو التلميذ جمع يعني اختصر فقه الجويني في ثلاثة كتب، البسيط والوسيط والوجيز. ألف كتب البسيط أكبر واحد، بعدين الوسيط اللي في النص، بعدين ألف كتابه إيش؟ الوجيز. وقيل أنه أنا الذي يعرف أنه في كتاب رابع والخلاصة، بس أساسا خلينا على هذه الكتب، بسيط وسيط وجيز، رتب فيها المذهب الشافعي. تمام، إذن بسيط وسيط ووجيز، رتب فيها المذهب الشافعي، ممتاز. الآن ما بعد ذلك؟ إذن المرحلة الأولى الربيع بن سليمان، بعدين المزني في المختصر، بعدين انقسمت المدرسة الشافعية عراقيين خراسانيين، عرفنا ميزة كل مدرسة. العراقيين أبرزهم أبو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، وهناك أسماء كبيرة أيضا تحتها، والخراسانيين عندك الجويني والغزالي وتلاميذهم ومدرستهم. بعد هذا يعني المرحلة الثالثة، هذه قلنا المرحلة الرابعة، ذهب وجود هاتين المدرستين تقريبا، وجاءت مرحلة الرافعي والنووي. الرافعي والنووي جمعوا ما في هاتين المدرستين، الإمام الرافعي والإمام النووي جمعوا ميزات هاتين المدرستين، فظهر عندك الرافعي ألف مجموعة كتب ومن أبرزها المحرر، قيل هو اختصار للوجيز، البعض يقول المحرر هو اختصار للوجيز تبع الغزالي. وظهر عندك النووي له عدة كتب ضخمة، ومن أبرزها والكتاب الذي عليه مدار المذهب اليوم منهاج الطالبين. إذن المرحلة الرابعة، الرافعي ألف المحرر، والنووي ألف المنهاج، وألف كتب أخرى، لكن أساس يعني المعتمد هو إيش؟ المنهاج. ممتاز. الآن هاي المرحلة الأولى لتحرير المذهب عندهم. فإذا اختلف، إذا اتفق الشيخان الرافعي والنووي على مسألة تكون هي المذهب الشافعي، إذا اتفقوا على مسألة تكون المذهب. إذا اختلفوا ولم يوجد مرجح فالمقدم قول النووي. إذا اختلفوا الرافعي قرر المسألة بطريقة، النووي خالف وقال لا مذهب الشافعي مش هيك هيك، اختلفوا في تقرير المذهب ولا مرجح، فالأعلى قول مين؟ النووي. ممتاز. يعني هذه حتى تعرف كيف شكلوا المعتمد عندهم في الفتوى. طيب بعد هيك بنطلع كالعادة على فوق وبنيجي على المرحلة الأخيرة. المرحلة الأخيرة الآن راح أتكلم عنها طبعا، وإن كان كل مذهب بدك تتكلم عنه بدأ محاضرات، بس أنت بهمك الكتب الأساسية وتفهم السالفة العامة. المرحلة الخامسة راح نختم فيها مرحلة التنقيح الثاني للمذهب على يد ابن حجر الهيتمي والرملي. ابن حجر الهيتمي ألف كتاب اسمه تحفة المحتاج، شرح المنهاج، شرع فيه المنهاج. ابن حجر الهيتمي ألف تحفة المحتاج، والرملي ألف إيش؟ نهاية المحتاج. يعني كلاهما شرح إيش؟ منهاج الطالبين للنووي. ابن حجر الهيتمي شرح المنهاج، والرملي شرح المنهاج. هذا ألف تحفة، ابن حجر الهيتمي سماه تحفة، والرملي سماه إيش؟ النهاية. وكلها كتب ضخمة، هذه شرح فيها المنهاج. الآن إذا مسألة لم يرجح فيها الرافعي والنووي شيء، مسألة حدثت واختلف فيها ابن حجر الهيتمي والرملي في شروحهم، ما هو المذهب فيها؟ مسألة لم توجد في زمن النووي والرافعي، حدثت بعد ذلك وذكرها الرملي وابن حجر في كتبهم، ما المعتمد عندهم؟ هنا اختلفت المدارس. فمثلا المصريون يفضلون الرملي ويعتبرونه هو الأعلى فيعتمدون نهاية المحتاج. الشاميون واليمنيون لا، بفضل ابن حجر الهيتمي ويرونه أعلى ويفضلون تحفة المحتاج. فهذه المرحلة التنقيح الثانية، إنه إذا اختلف الرملي وابن حجر الهيتمي من يرجح؟ البعض يرجح قول الرملي يعتبره أقوى في المذهب، والبعض يرجح قول ابن حجر الهيتمي ويعتبره أقوى. مشان هيك أنتوا في الشام واليمنيين، إذا أخوان اليمنيين بتحفة المحتاج يهتمون به أكثر، لا الشافعيون المصريون يهتمون بالرملي أكثر، لأنه خلص كل طرف رأى أن هذا أصوب. فهذه هي مراحل الكتب الأساسية في المذهب. وإنت إذا بدك تقتني كتاب أساسا بدك منهاج الطالبين، يعني في مرحلة أولى منهاج الطالبين ما أحد الشرحين عليه ممتاز، لكن هذا كاقتناء ومرجع في بيتك. لكن كدراسة لا، بدك تبدأ بالكتب المختصرة، الكتب المختصرة التي يبدأون بها سفينة النجاة، ثم بعد ذلك متن أبي شجاع. يبدأون بسفينة النجاة ثم بمتن أبي شجاع، بعضهم يدرس اليواقيت تمام، لكن أنت يعني لو درست على هذا اليواقيت أو متن أبي شجاع كله خير، وتعود بعد ذلك لمشايخ الشافعية وتتعلم على أيديهم. طيب هيك خلصنا مذهب الشافعي، نيجي الآن طبعا مذهب الشافعي إخواني وين انتشاره؟ نعم نعم، الشافعية قالوا زاحموا الحنفية عبر التاريخ عموما، الشافعية زاحموا الحنفية. لذلك عادة لم أبرز كتب الخلاف تطرح قول الشافعية والحنفية، يعني أعلى مذهب انتشارا كان الحنفي ثم الشافعي. فلذلك كانت كثير من الكتب الخلافية التي ظهرت في القرون المتأخرة هي تنصب الخلاف بين المذهبين، إيش رأي الحنفي وإيش رأي الشافعي، والمالكي والحنابل إحنا رايحين مع الجماعة، تمام؟ لأنه هي مذاهب حكمت، يعني زي صلاح الدين الأيوبي، مش لما حكينا في حقبته بالمذهب الشافعي في مصر وفي غيرها من المناطق، يعني الدولة الأيوبية كانت شافعية، وكثير أيضا دولة المماليك فيما أذكر، وقص عليها دول كثيرة في العراق، وحتى يعني خراسان وما وراء النهر صح الأكثر كانوا حنفية، لكن الشافعية زاحموا فيها وكان لهم وجود وحضور. فالمذهب الشافعي هو الأكثر انتشارا بعد المذهب الحنفي، تبني الدول له كثرة انتشاره وكثرة رواده. طيب نجع أخيرا على مذهب السادة الحنابلة، وهذا يعني بدنا نمر عليه سريع لأنه أخذنا في ملكة أبرز يعني مراحل المذهب، مذهب أحمد ابن حنبل. الراعي الرسمي للمذهب قلنا من هو؟ أبو بكر الخلال، أحسنتم. الشخص الحافظ لمادة المذهب، كل مرة سمينا إيش سمونه بكم إياه، الذي انطلق منه المذهب، الجامع للمادة الأساسية للمذهب، الشخص اللي انطلق منه المذهب كمذهب، لأنه إحنا المؤسس أحمد بن حنبل، بس أحمد بن حنبل ما ألف كتب فقه، كان يفتي، لكن الشخص اللي أطر هذا المذهب وأصبح اسمه فعلا مذهب، مذهب من زمنه، هو أبو بكر الخلال رحمة الله تعالى عليه. أبو بكر الخلال هل هو من تلاميذ أحمد بالمعنى العلمي؟ قلنا لا، هو نعم ولد قبل وفاة أحمد بست سنين، بس كان يعني لما مات أحمد كان عمره 6-7 سنين، فهو مش من تلاميذه، هو من تلاميذ تلاميذه الكبار، وتلميذ للماروذي بالتحديد، لازمه 18 سنة. فالخلال ماذا فعل؟ راح سافر أولا من شيخ الماروذي، جمع فتاوى أحمد، ثم سافر إلى أغلب تلاميذ أحمد وجمع فتاويه كاملة أو ما وصل إليه علمه من فتاويه، فألف كتاب الجامع لعلوم أحمد ابن حنبل، مجلدات كبيرة اسمها موجودة إلى يومنا، الجامع لعلوم أحمد ابن حنبل، الجامع لعلوم أحمد ابن حنبل. طيب الآن الخلال جلس في بغداد في مسجد الهداية، قالوا جلس يدرس هذا الكتاب، وبدأ من عنده يتشكل ما يسمى حنابلة، بدأ منه يتشكل ما يسمى بالحنابلة في بغداد. طبعا احنا كما قلنا استمرت مرحلة المتقدمين في المذهب إلى وفاة الحسن ابن حامد. الحسن ابن حامد ألف كتاب تهذيب الأجوبة، تمام، وبه انتهت مرحلة المتقدمين، تمام، المتقدمون أحمد، ومن الخلال إلى الحسن ابن حامد انتهت مرحلة المتقدمين. مرحلة المتوسطين نستطيع نقول رأسها الأكبر وأبرز مصنف فيها من هو؟ أبو يعلى شيخ المتوسطين، وهو منقح ومحرر لمذهب الحنابلة فعليا. طبعا ألف كتب كبيرة وكثيرة، رؤوس المسائل والتعليقة، هذه أبرز كتابي له، والتعليقة للأسف أغلبها مش موجود اليوم، وجد منها أجزاء يسيرة وأغلبها مفقود للأسف، لكن كان شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا ما ينظر فيها، لأن هو يعني العقلية الكبرى في المذهب حقيقة في مرحلة المتوسطين، واللي رتب وعدل ونصر المذهب ونافح عن أدلتنا ورد على المذاهب الأخرى أبو يعلى، هو الذي ابتدأ هاي المسيرة، وله تلاميذ كثر، يعني كل المتوسطين عيال على أبي يعلى رحمة الله عليه، تمام. وأبرز كتبه كما قلنا رؤوس المسائل والتعليق، رؤوس المسائل مطبوع، التعليق موجود منها جزء لكن ليس موجودا كاملا. طيب بعد ذلك نشأ عندنا كيف عند الشافعية في المرحلة الأولى، مين كان عندهم الرأسين؟ النووي والرافعي. إحنا عندنا نفس الإشي فلسفة الرأسين، عندنا مين هم الرأسين؟ ابن قدامة والمجد ابن تيمية. إجا عندنا رابعا، طب برضو نطلع لفوق كالعادة. طب عندنا ابن قدامة والمجد ابن تيمية، هذان الرأسان. كيف النووي والرافعي عند الشافعية؟ عند الحنابلة ابن قدامة والمجد. وإذا قيل الشيخ عند الحنابلة فهو ابن قدامة، إلا في كتب كتاب الفروع لابن مفلح، فإذا قال الشيخ يصل ابن تيمية. طيب، فإذا ابن قدامة والمجد. ابن قدامة ألف أربع كتب أساسية في المذهب عندنا: عمدة الفقه، المقنع، الكافي، ثم المغني. عمدة الفقه ذكر فيه قولا واحدا في المذهب، المقنع ذكر فيه قولين، الكافي جمع فيه روايات الإمام المتعددة، المغني خلاف مقارن، يذكر رأي الحنابلة وأدلتهم ويذكر الأقوال المذاهب الأخرى ويرجح مذهب الحنابلة. طيب، بالأدلة طبعا، مش يعني ما شنو حبه يعني، لا بالأدلة. طيب الآن ابن قدامة والمجد شكلوا خلينا نقول نهاية مرحلة المتوسطين. طبعا هي مرحلة المتوسطين تنتهي فعليا ببرهان الدين ابن مفلح صاحب كتاب ايش؟ المبدع على المقنع، تمام؟ المجد، نعم المجد، صدقت من المجد صنف كتابه المحرر. احنا ذكرنا كتب ابن قدامة وما ذكرناش كتاب المجد. المجد صنف كتابه المحرر وهو من ابرز متون الحنابلة، المحرر. ابن قدامة اربع كتب، اما المجد ما كتابه الرسمي، له عدة كتب، يعني شرح بعض كتب المجد، شرح كتاب ابي الخطاب الكلوذاني، ولكن من ابرز كتبه اللي اليوم موجوده ويتداول المحرر للمجد. المهم هذان الشخصيتان شخصيتان بارزتان عند المتوسطين. بهمنا المرحله الاخيره الان، المرحله الخامسه، مرحله ما هو المعتمد في المذهب، من الذي وضع خطه المعتمد في المذهب وصار الامر بعد ذلك بناء عليها. المرداوي في كتبه، فالمرحلة الخامسة المرداوي في كتبه إجا عمل مخطط وحط فيه كيف سنعرف المعتمد عند الحنابلة في كتب الثلاث: الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيح المشبع، وآخرها التنقيح المشبع. وضع هاي الكتب الثلاث الهدف منها إيش؟ يؤسس لما هو المعتمد في المذهب، ووضع قاعدة أنه ما اتفق عليه الشيخان ابن قدامة والمجد هو المعتمد، فإن اختلف حفله. قال فإذا إن اختلف فمن كان مناصرا له ابن تيمية أو ابن رجب في قواعده فالقول قوله، وإلا فقول ابن قدامة مرجح على قول المجد. وضع قواعد نمر عليها إن شاء الله، ما عاد ملكة مش موضوعنا الآن. أنا بهمني تعرف أنه المرداوي في كتبه هو شيخ المتأخرين في كتب الثلاث: الإنصاف وتصحيح الفروع والتنقيع المشبع. وضع خطة اعتماد ما هو المذهب واعتمد فيها على ابن قدامة والمجد. ما بعد المرداوي خلص بدأت الكتب كلها تعتمد على المرداوي، فظهر عندنا متنان أساسيان: منتهى الإرادات والإقناع، منتهى الإرادات لابن النجار الفتوحي، والإقناع لموسى الحجاوي صاحب الزاد. ثم هذه الكتب لأنها كبيرة بدأت تظهر مختصرات، مختصرات أصغر وأصغر عند الحنابلة، فظهر عندنا زاد المستقنع، ظهر عندنا دليل الطالب، ظهر عندنا أخصر المختصرات، ظهر عندنا بداية العابد. هاي الكتب بداية العابد وأخصر المختصرات والدليل هي التي تدرس اليوم في التعليم الأساسي للحنابلة. لكن أنت حتى تصبح حنبلي قوي لازم يعني بعد ما تدرس هاي الكتب وتتقنها تنتقل لمستوى المنتهى الإرادات والإقناع، بعدين تنتقل لمستوى المرداوي لتقرأ في كتب الثلاث، بعدين بدك ترجع رجوع يعني، تمام؟ فطريقة التمذهب مش تبلش من رأس المذهب، لا بدك إلى أين انتهوا تبدأ ترجع حتى يكون تأصيلك تصاعدي. هذا يعني مذهب الحنابلة أيضا باختصار واعتصار كما يقولون. وانتشر المذهب الحنبلي أساسا في بغداد، وانتشر ثم بعد ذلك في مصر، ثم عاد إلى مسقطه الأساسي إلى الشام. الشام بمعنى سوريا، فلسطين، الأردن، هذا هو مكان انتشاره أخيرا يعني في القرن الثامن والسابع الهجري فصاعدا استقر في الشام. وبعد ذلك مع مرور مع الدولة العثمانية شوي ضعفت وجود المذهب الحنبلي في الشام لاعتمادهم للمذهب الحنفي فيها، فالحنابلة ضعفوا في الشام في أثناء الدولة العثمانية، وظهروا على يد المدرسة النجدية، ظهروا على يد المدرسة النجدية مرة أخرى، بس وين؟ في جزيرة العرب. الشيخ محمد عبد الوهاب وتلاميذه نشروا المذهب الحنبلي، وبدأت هناك المطبوعات، ثم اعتمد من الدولة السعودية، وبدأت بعد ذلك هناك يعني أول دولة خلينا فيما أعلم تتبنى المذهب كقانون مدني وأحوال ومرجع إليه في القضاء بشكل رسمي. الآن كان في قضاء حنابلة أقدمين، يعني بعض الدول القديمة كان الحنابلة يعني أو كانت تعتمد فكرة أن يكون في الدولة أربع قضاء، قاضي حنفي وقاضي شافعي ومالك وحنبلي، لشان الشافعي يروح عند قاضي الشافعي والحنبلي يروح قاضي الحنبلي والمالك على المالك والحنفي على الحنفي. فكان في قضاء حنابلة أقدمين، وكان في وزراء زي ابن هبيرة أحد وزراء الدولة العباسية كان حنبلي. لكن برجع بقول كما ذكرنا عن أبي الوفاء بن عقيل، الحنابلة كانوا جماعة طيبين وكانوا بدهم مش لا قضاء ولا وزارة ولا شيء، هذا أضعف انتشار مذهبهم مقارنة بغيرهم. بس ضعف الانتشار لا يعني ضعف المذهب، ضعف الانتشار لا يعني ضعف المذهب، المذهب يمتلك قوة كبيرة في داخله، ودليل ذلك استمراره رغم عدم تولي القضاء. يعني الأصل المذهب الحنبلي لو كان ضعيفا لمات زماننا بسبب طيبة الحنابلة، لكن قوة المذهب في أدلته، قوته في تقعيداته وتأصيلاته التي تجمع بين أهل الحديث وأهل الرأي. طيب سنقف عند هذا المقدار، بعد الصلاة إن شاء الله راح أكمل ما يوقف التسجيل، سأكمل بعض التفاصيل المتعلقة بالتمذهب أو بدراسة الفقه عموما، ثم ننتقل إلى مهارة البحث والعلم. نسأل الله أن يوفق ويسدد لكل خير. طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل إخواني فقط بعض النقاط الختامية في مدخل لعلم الفقه. أولا سأطرح سؤال، هل هناك في الوقت المعاصر أو بعد استقرار المذاهب في القرن الخامس والسادس والسابع وما بعدها، هل هناك مذهب فقهي بقي موجودا كمذهب اسمه مذهب أهل الحديث في الفقه؟ احنا أهل الحديث في العقائد، لكن هل هناك مذهب فقهي مقابل للمذاهب الأربعة اسمه مذهب أهل الحديث حقيقة؟ في حد عنده إجابة؟ وهل هذا المذهب مثلا هذا المذهب طب مين رجاله؟ إيش كتب الأصول عندهم؟ هل في شيء تعرفونه من هذا؟ يعني سنحن نعرف حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي. هل هناك مدرسة فقهية اسمها مدرسة أهل الحديث ما زالت قائمة بعد استقرار المذاهب الأربعة؟ في الحقيقة لا يوجد، لا يوجد مدرسة فقهية اسمها فقه أهل الحديث، وإنما أهل الحديث رضوان الله عليهم استقروا ودخلوا في المذاهب الأربعة. يعني بعضهم كان على طريقة الشافعية، وبعضهم كان حنبليا، وبعضهم كان مالكيا، وبعضهم كان إيش حنفيا. يعني بعد استقرار المذاهب الأربعة لا يوجد مذهب فقهي اسمه مذهب أهل الحديث. لأنه لما بدك تقول إنه في مذهب فقهي اسمه مذهب أهل الحديث، أنت بتتكلم عن أصول فقه مدونة وعن منهج واضح المعالم. كيف المدرسة الحنفية؟ كتب أصولية. مدرسة المالكية الشافعية، هل أهل الحديث، هل هناك شيء يسمى أهل الحديث كتبوا أصول فقه خاصة بهم؟ لا، لا يوجد. فما قد تسمعه اليوم أن هناك والله إحنا فقهاء على طريقة أهل الحديث، منهم أهل الحديث؟ من هم فقهاء أهل الحديث؟ هذا السؤال سيأتي. يقول لك البخاري ومسلم، يا أخي هؤلاء كانوا عند يعني في فترة قبل استقرار المذاهب الأربعة، فكان هناك نعم مبرر أو ما يعرف بفقه أهل الحديث. لما كان في مدرسة اسمها أهل الرأي ومدرسة اسمها أهل الحديث، كان في وجود اسمه مدرسة أهل الحديث في الفقه، لكن بعد ما أصبحت هناك مذاهب أربعة ما عاد هناك شيء اسمه مدرسة أهل الحديث في الفقه. ولا وين راحت المدرسة؟ غاصت في المذهب المالكي والشافعي والحنبلي. مش إحنا قبل شوي، وهذا بدي أياك تفهمه، مش قسمنا المدارس قلنا الصحابة ظهر على يديهم نواة أهل الرأي وأهل الحديث، صح؟ طب بعد عصر الصحابة والتابعين، في زمن الصحابة والتابعين نعم كان إشي اسمه فقهاء أهل الحديث وفقهاء أهل الرأي، لكن مرحلة القرن الثالث الهجري فصاعدا خلاص مدرسة أهل الحديث دخل جلها إما مالكية أو شافعية أو حنبلية، وما عاد هناك فقه مقابل اسمه فقه أهل الحديث. هذا مش موجود إخواني، وإنما صنعه لكم بعض المعاصرون، صنعه بعض المعاصرين وسموا والله فقه أهل الحديث. وإلا بعد استقرار المذاهب خلص أهل الحديث، ابن تيمية ابن القيم مش من أهل الحديث، وأينهم حنابلة. بعض الفقهاء ذهب، ابن حجر العسقلاني مش من أهل الحديث في الفقه، في الفقه حتى ما نبلشش معنا إذا صوت الله فينا مقطع ولا شيء، واحد صار يخاف الأيام هاي. ابن حجر العسقلاني في الفقه مش هو شرح شو اسمه فتح الباري، شرح البخاري، رجل كبير في علم الحديث، لكن في النهاية هو إيش مذهبه؟ شافعي. وقص على ذلك اللي شرحه ابن بطال شارح صحيح البخاري، بل من أعظم شروح صحيح البخاري، إيش كان مذهبه؟ مالكي. فشراح كتب السنة هم أصحاب مذاهب، سواء ابن تيمية، ابن حجر، ابن بطال وغيرهم. فأنا أريدك أن تنتبه حتى لا تقع في هذه الورطة وتضيع عمرا ودهرا. لا يوجد اليوم فقه خاص اسمه فقه أهل الحديث، وإنما أصول المذاهب الأربعة هي كما قال ابن رجب الحنبلي وهو من كبار أهل العلم، قال استقرت الأمة على المذاهب الأربعة، والأصول الفقهية التي منها الاستنباط هي أصول المذاهب الأربعة. فأنت بدك ترجح لما تصير من أهل الترجيح، لكن كما سنأتي الآن طريق دراستك للفقه لا بد وأن تمسك مذهب من هذه المذاهب. حتى وتقولي طب شيخ فيهم كانت محاولات من الشوكاني والصنعاني لإخراج فقه أهل الحديث أو شيء، حقيقة لا، هم أصلا يعني زي الشوكاني درس على مذاهب في بداية حياته، ثم رأى نفسه مرجحا بغض النظر هل هو دقيق كان في رؤيته في نفسه ولا غير دقيق رحمة الله عليه، رأى نفسه من أهل الاجتهاد فكان يرجح بين المذاهب. والواقع يثبت أن الشوكاني في كتبه ومصنفاته لم يستطع أن يشكل مذهبا، وأنه طريقته كانت طريقة محدودة الأثر. نعم اجتهد جزاه الله خير والله يرحمه وجوده مشكورة، لكن عموما هو أنا في وجهة نظري ما استطاع أن يقنع بطريقته، حاول أن لأنه لو كان مجتهدا مطلقا بالتأكيد له الحق في الاجتهاد والترجيح، لكن هو إذا أردت أن تقيسه بالكبار الفقهاء ابن تيمية وابن القيم والمازري وابن دقيق، لا هو لا يصل في تحريره للمسائل. ومن يعرف الفقه ويذوق رائحته أو يذوق طعمه ويشم رائحته يعرف أن مستواه في الاستنباط والاستدلال والتقعيد لا ينافس أبدا في مستويات ابن تيمية وابن القيم والمازري وابن دقيق والقرافي والعز وغيرهم ممن يعني تشبعوا بالاستدلال والتأصيل والتقعيد. يعني حتى لا يأتي شخص يقول والله هناك مدرسة الشوكاني أو الصنعاني أو شيء، حاولوا لكنني لا أراها مدرسة قائمة وليست ذات أصول خاصة. طيب بالتالي يعني أنا سأختم، عليك أن تتمسك بأحد المذاهب الأربعة ولا تتعب نفسك وعقلك وتضيع جهدك في شيء خارج هذه الأمور، لأنك ستضيع الزمان ولن تنتج شيئا. وهذه خلاصة وصل إليها ليس إبراهيم رفيق، هذه خلاصة ذكرها ابن رجب، ذكرها الذهبي، ذكرها كل العلماء المتأخرون من أهل الحديث، وهو ضرورة التمذهب والتعلم الانصياع لمذهب من هذه المذاهب. ليه؟ لأنها مذاهب محررة. هذه كلمة محررة حط تحتها 20 خط، لأنه أنا عندي مثلا في الطب عندي كتاب طب كتب واحد وشاطر في الطب بس ما حدا نقح وحرر ونظر فيه، وعندي كتاب مر عليه 10 قرون تنقيحا ونظرا وتعديلا، وموثوقيتك راح تكون في أي كتاب؟ المنقح المحرر. كتاب أو كتب مر عليها 10 قرون نظرا وتحرير وتنقيح ومر عليها جهابذة، مثل كتاب واحد ما مر عليه الأذكياء حتى ولو كان صاحب فاضل وإن شاء الله مأجور بس ما حصل مواصفات العلم العالي. هكذا العلوم تبنى. فالتحرير والتنقيح الذي تعرضت له المذاهب الأربعة هو غير موجود ليس فقط في يعني في مستوى العلوم الإسلامية، بل أزعم في مستوى العلوم البشرية جميعا. أتحدى تحدي تأتي لعلم حرر ونقح كما حرر الفقه الإسلامي في المذاهب الأربعة. أتحدى تحدي في علوم النصارى، علوم اليهود والفرس واليونان، أعطني علما حرر ونقح كما حررت المذاهب الأربعة. إخواني الذي لا يقرأ لا يعرف ما أقول، اللي مش قارئ سهل إنه يجي واحد ثاني بعد المحاضرة يعطيك طرح آخر ويغرك ويقول لك لا في طريقة اسمها للحديث وتدرس، سهل. لكن اقرأ وتعلم حتى لا تضيع وقتك مع أناس يشوشون عليك الصورة. إذا قرأت كتاب فقهي واحد من أوله إلى آخره ستعرف جدا ماذا أعني، ما معنى التحرير والتنقيح الذي مرت عليه المذاهب عبر 10 قرون وكان سبب في نضوج الساحة الإسلامية. طبعا هل هذا الكلام يا شيخ أنه ممنوع الاجتهاد في العصور المتأخرة؟ لا طبعا. مش معنى هذا الكلام الجمود والتعصب، معناه أنه لما تتعلم تعلم على مذهب حتى يستقيم عودك وتنضج وتصبح قوي. يا أخي إذا صرت مرجح أنا أتمنى ذلك، أتمنى أن تكون من أهل الترجيح، لكن لا تكون متشبعا بما لم يعطى ولا تدعي شيء مش موجود فيك. سريعا، هذا أنا قلته مرارا وتكرارا، لا يوجد شيء. يعني كلمة فقه الدليل مقابل لكلمة المذاهب الأربعة هذا كلام غير صحيح ومغلوط ويشوش على الناس وفاسد. بعض الناس يقول لك فقه الدليل، احنا على فقه الدليل، طب هو المذاهب الأربعة على فقه شو كانوا؟ مو كله دليل، وهي الكلمة أحيانا مشبوهة. ولما تسمع كلمة فقه الدليل أنت كإنسان بسيط بتفكر لا أنا بديش فقه المذاهب الأربعة، ليه؟ هذا مش فقه الدليل، ولا إيش عايشين باقي المذاهب الأربعة 10 قرون؟ شو بيسووا قاعدين؟ شو بيسووا العلماء عبر 10 قرون، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة؟ عم يبتسموا في وجه بعض؟ كله فقه دليل، هو الدليل. لا يوجد مسائل لا دليل عليها في المذاهب الأربعة، احذر أن تقتنع بهذا. كل مذاهب المذاهب الأربعة المحررة عليها دليل، المحررة عليها دليل. نعم في دليل صح وفي دليل خطأ، في ضعيف وفي قوي، في راجع في مرجوح. بس إياك تتهم علماءك وتاريخك إنه في عالم كتب مسألة ما في عليها دليل. أنت تطعن في عالم، أنت بتخون، يعني خيانة. في واحد معقول عالم من علماء القرن السابع أو الثامن أو السادس أو الخامس يعطي حكم عن الإله بدون دليل؟ هذا تخوين، بس هو طبعا مش فاهم هذا الكلام ولا تبعاته. فلا يوجد شيء أخي اسمه فقه الدليل، بل كل المذاهب الأربعة هي فقه دليل، والكل يحاول أن يصل إلى الدليل مع اختلاف الفهوم والمناهج. فما يسمى أنه فقه دليل مقابل المذاهب الأربعة هذه دعوة لا قيمة لها ولا وجود لها، وهي اتهام لأصحاب المذاهب الأربعة ولأهل الحديث المتأخرين الذين درسوا المذاهب الأربعة وتعلموها ونشروها. اتهام لابن تيمية وابن القيم وهؤلاء إنهم والله تعلموا على المذاهب الأربعة مش على فقه الدليل. فهذه دعوة أخي لا قيمة لها، وأنا ما بنصحك أصلا تضيع وقتك وجهدك فيها، لأن هي أفسدت دين المسلمين اليوم، أفسدت دين المسلمين وجعلت كثير من الطلاب يحرمون من التعليم الصحيح. أنا أعرف كثير من الطلاب كانوا طاقات إخواني، حرموا من التعليم الصحيح بسبب وجود مدرسين أقنعوهم بقضية عدم التمذهب فضاع فقههم، وهم الآن ما يعرفون دقائق البيوع والأنكحة وما شابه ذلك. وأنا أتحدى تأتيني اليوم بشخص ليس متمذهبا ويتقن فروع البيوع وفروع الأنكحة والإقرارات والقضايا، ما يجيني يتكلم في أركان الصلاة، ما هذه الكل بحكي فيها، لا أنا بدي أسأله في دقائق باب العراية ودقائق باب الرهن ودقائق أبواب الأنكحة والخلع والطلاق والإيلاء، وبدي أشوف شو المدرسة الفقهية اللي خرج فيها غير المذاهب الأربعة. ما بدي أضيع وقت في هذا الأمر. أخيرا فيما يتعلق بالمدخل إلى فقه، إلى تعلم الفقه، كيف أدرس الفقه؟ كيف أدرس الفقه؟ نعم خلص شيخ مش مشكلة، ما فيش وقت. الفقه في الواقع المعاصر يعني ليس بتلك الدرجة من الأهمية، ربما أعلق عليه تعليقا ختاميا، هي بس أفكار رئيسية سأتكلم فيها. طيب كيف أدرس الفقه؟ أولا اعتمد مذهب، يعني هذه لا مساومة عليها زي ما فهمنا من الكلام. لا يوجد شيء اليوم اسمه إني أدرس فقه بدون أن أنطلق من مذهب من المذاهب الأربعة، وكلها على خير بإذن الله، حنفي مالكي شافعي حنبلي. طب إيش المعيار في اختيار المذهب؟ قديما كان المعيار ما هو؟ المذهب المنتشر في البلد. كانوا قديما إذا أرادوا أن يتعلموا، النصيحة العامة تعلم مذهبا هو المنتشر في البلد حتى تفتي الناس به، هذا قديما. اليوم لما ضاع الفقه وضاع التعليم الشرعي الصحيح، فالجامعات كلها على فقه الدليل ما يسمى، يعني هو فقه الدليل، الجامعات على الفقه الضايع تمام، لأنه بدخل دكتور حتى الدليل مش عارفه في العادة، يعني الجامعات لا تدرس المذاهب، والحالة العلمية ضعيفة، وللأسف بعض المشايخ تركوا التمذهب، فضاعت الحالة الفقهية. فأصبحت أنت لما بدك تيجي تتعلم مذهب بالكاد تجد شخصين في بلدك متقنين للمذهب، لأي مذهب. فالمعيار الآن لاختيار المذهب أن تجد شيخا متفرغا يعلمك من ألفه إلى يائه. والله إذا لقيت هذا في أي بلد وعلى أي مذهب تمسك به فإنه شيء نادر. لقيته حنفي، لقيته مالكي، لقيته شافعي، لقيته حنبلي، لأن اليوم أخواني هذا شيء ندر، ندر جدا أنك تجد شيخ متفرغ ويعلمك المذهب ويكون هو ضابط للمذهب وقادر أن يدرسه بشكل ناجح. هاي التوليف اليوم يعني شبه كرامة، أنا بتكلم بكرم، أنا أعرف ما أقول. هاي التوليف اليوم الآن في الأردن بيجيني كثير من الإخوة يسألون عن بعض المذاهب وهي مذاهب منتشرة في البلد، لا أستطيع أن أزكي شخصا على طريقة أهل السنة فيها، ما بقدر، ما فيش حدا، وإن كان المذهب المنتشر. وفي بلدان كثيرة نأتي يشكو الشباب إنه ما في حدا ندرس على الفقه على طريقة مذهبية. ممكن يكون البعض متمذهب بس ما بيدرس الطلاب، مش متفرغ، ما استفد، صحيح ولا لا؟ ما راح أتعلم. فأنت بدك إياه يتفرغ لك ويكون على طريقة سنية مرضية، ويكون ضابط للمذهب، يحسن التدريس وقادر على تصوير المسائل. هاي التوليف اليوم أصبحت معقدة للأسف، ولكن موجودة، يعني ما بدي أشير مرحلة أنك تيأس، موجودة بس قليلة. فإذا وجدتها تمسك بها حتى لا تضيع. فلا تجي تقول لي أيهما أدر، والله إذا وجدت على مذهب بلدك وهذه ممتاز، خلاص أكيد مذهب البلد مقدم. بس إذا ما وجدت على مذهب بلدك لا تضلك موسوس داخليا، بس طب كيف بدي أدرس المذهب الآخر، طب هو مش مذهب بلدي، طب أنت ملاقي حدا على مذهب بلدك يدرسك؟ إذا لقيت روح، بس أنت غير واجد. وأحيانا قد تجد لكن عقيدته فاسدة ويغسل دماغك، فإيش أسوي؟ لا، بدرس حتى لو مذهب ليس مذهب بلدي، حتى لو مذهب، الأهم شيء إنه الشيخ متفرغ لي وأنا فاهم عليه وبيدرسني بطريقة جيدة وهو سن العقيدة أو على طريقة أهل الحديث، حتى طريقة أهل الحديث العقائد طبعا، حتى نستطيع أن نجمع يعني شيء جيد ونافع ونصعد. إذن اعتمد المذهب. ثانيا، ابدأ بالمختصرات. احنا زي ما رأينا قبل شوي تاريخ الكتب في المذاهب، ما بنفع انت تروح على الكتب الضخمة في المذاهب تبدأ دراستها. انا قلت لكم عن هذا الدكتور اللي اول من دخلنا على الجامعة بلش فينا في المغني، ويلا لخصوا لي كتاب الصلاة والطهارة من المغني. طبعا شو بدي ألخص مجلدين، ثلاث مجلدات، وكانوا الطلاب لسه اول سنة لسه ما بيعرفوش اركان الوضوء. بلش اقول لهم يلا لخصوا لي اول مجلدين من المغني. هذه اردأ طرق التعليم. ولذلك ما بستغرب لما أشوف إخواننا اللي بتخرجوا من الجامعات خلو الوطاب، ما هو داري شيء، حتى أركان الوضوء بيخطأ فيها، بقول لك بدي أعدل لك إياها على أي مذهب بالضبط. طب أنت شو ماشي؟ والله أقول لك أنا أقول لي أنا مش عارف إيش ماشي يا شيخ، لأنه في النهاية درسنا 4-5 أقوال وأنا مش عارف شو الراجح. طب هو الراجع عند مين؟ هو في النهاية أنا في الجامعة الدكتور أعطاني مذهبين، طب لما بدي أختار الراجح، هو سؤال الراجع عند مين؟ سؤال يعني هو الراجع سيكون عند من؟ عند الدكتور. طب أنا بدي أخذ الراجع عند الدكتور المعاصر اللي هو ابن مبارح تخرج من كلية الشريعة، وبدي أترك أحمد بن حنبل واللي وأنا متمذهب عليه وأذهب إلى الراجع عليه؟ أكيد بالنسبة إلي ترجيح أحمد بن حنبل أقوى من ترجيح دكتور تخرج مبارح من كلية الشريعة، يعني أكيد ما راح يكون كذا. فأحيانا أنت أحيانا بعض الطلاب هو مش عارف شو اللي عم بصير، وفي بعض الناس عنده مشكلة بفكر الراجح هذا الشيء هيك لحاله موجود اسمه الراجح. فلما الدكتور يحكي الراجح يعني احنا كلياتنا بنروح على الصح. لا، لما الدكتور يحكي الراجح، هو الراجح مش اشي منفصل موجود في العالم الخارجي احنا كلنا بنروح عليه. الراجح هو فهم الدكتور للمسألة بس، ترى هاي معنى كلمة الراجح. ترى هذه اخواني انا ادرك كثير من طلاب الجامعة للآن مش فاهم، بفكر لما الدكتور يقول له الراجح انه هذا الراجح الدكتور نزل على السوق لقاه اسمه الراجح اشتراه. الراجح مش اشي منفصل موجود في العالم راح الدكتور اكتشفه وجاب لك إياه وأعطاك إياه. الراجح هو فهم الدكتور للمسألة بس. وهذا الدكتور إذا مش دارس أصول فقه ومش عارف شو أصلا صورة المسألة ولا القيود، اعرف أنه ما أعطاكش الراجح، أعطاك هواه وما يشتهيه، والعياذ بالله، أعطاك هواه وما يشتهيه. إذا هو مش دارس أصول ولا يعرف طرق الفتوى. فأنت متخيل أنه أنت تركت دراسة مذهب على رأي مالك أو أبو حنيفة أو الشافعي أو كذا، واخترت في النهاية اجتهاد أستاذ معاصر هو لم يصل إلى عشر معشار آخر واحد في مذهب الحنابلة مجتهد. هذا هو الواقع اللي أنت مش قادر تفهمه لما يقول لك الراجح، بس من باب التنبيه. طيب إذا لابد نبدأ بالمختصرات. المختصرات هذه من سيحددها؟ مش أنت يا طالب العلم، زي ما حكينا في مهارات التعلم أو في مركزيات التعلم، المعلم. تذهب لمعلمك في المذهب اللي أنت اعتمدته وعرفت أنه ضابط متقن يحسن الشرح، وتقول له بدي أبدأ معك، فهو يقول لك الكتاب الأنسب هو هذا الكتاب، فيبدأ يعلمك. ولكن مباشرة، شوف إذا هو بدأ معك بكتاب ضخم، أنا بقول لك مباشرة في عليه علامات استفهام أنه يعرف التمذهب. اللي بيعرف التمذهب مستحيل يبدأ مع الطالب بكتاب كبير، لأنه بيعرف العناء والتعب. فإذا شيخك سيحدد لك الكتاب المختصر. طيب في المرحلة الأولى لما تبدأ بمختصر، تبدأ مرحلة تصور المسائل قبل معرفة دليلها. المرحلة الأولى إخواني في عملية الدراسة الفقهية الصحيحة إذا أردت أن تنبغ، هو أنك تجلس فترة سنتين ثلاث بس وظيفتك تتصور المسائل. شو أنت تتصور المسائل؟ أن تفهم صورة المسألة. المياه ثلاثة: طهور، طاهر، نجس. طب الطهور ينقسم إلى طهور حقيقي وطهور حكمي. طب حكى لنا الشيخ الطهور الحكمي صورة، صورتين، ثلاث، أربع. الطاهر أخذنا منه صورة، في بعدين صور لسه في الكتب الجاي. النجس نوعين: ينجس بالملاقاة، ينجس بالتغير. بعدين تروح على باب الآنية، الآنية كذا وكذا. بتجلس سنتين ثلاث بس شغلتك تتصور شو هي المسألة وكيف تشجر وما الأنواع، فتحفظ المذهب هكذا. هذا معنى تصور المسائل، أحفظ المذهب مع فهم وإدراك، بحيث إذا جاءني شخص فقال لي ما حكم هذا الماء، بقول له هذا على المذهب عندنا طهور، هذا على المذهب عندنا طاهر، هذا على المذهب عندنا نجس. هسا أنا ما بعرف الأدلة، أنا بس فاهم. إخواني هاي المرحلة مرحلة شاقة وطويلة. يعني بعض الشباب هو مستعجل دليل دليل يا شيخ. طب شيخ ما هو الحكم على الشيء فرع عن تصوري، مش بيحكوا أنت قبل ما تقول لي شو الدليل، أنا بدي إياك تتصور المسائل. وهذا بسبب ضعف كثير من القدرات الذهنية عند كثير من الشباب، حتى ينطلق ذهنه في تصور المسائل أحيانا يحتاج يدرس ثلاث أربع كتب حتى خلص يصبح تصور المسائل راكز. أنت ما تفكر تصور المسائل عملية سهلة، عملية طويلة، لأنه المسألة مش نص بس وتنتهي. المسألة إلها فروع وفروع فروع وشروط وقيود واستثناءات. يعني برجع بقول الأخوة اللي بدرسوا معانا في المذهب الحنبلي صفحتين ولسه الشباب بيضيعوا فيهم، لسه ما حكيناش إشي ولساتنا شو أنواع الماء الطهور الحكمي والشيخ شو حكى وكذا، طب حكى ممازج ولا مخالط، وبيضيعوا. طب شو السبب؟ إنه هو شبابنا شوي بعيدين عن الأجواء العلمية طويلة النفس، فلما بدك تنزلهم لطريقة علمية صحيحة رح يأخذ الذهن وقت حتى يشتغل، ورح يعاني فترة سنتين ممكن ثلاث حتى يصير فلتة في سرعة تصور المسائل. طب إحنا لساتنا بنحكي في كتاب الطهارة وفي باب المياه، هذا شو بدنا نعمل لما ندخل نخلص كل العبادات بتفاصيل الصلاة والزكاة والصيام والحج، وندخل في تصور البيوع وأنواع البيوع والتفريق بينها والعقود وشروط البيع وشروط الإيجار وشروط الرهن وشروط العارية والضمان. طب لما ندخل على الأنكحة وشروط النكاح والولي وشروط الولي وترتيب الولي، طب المواريث وتفاصيلها، طب لما ندخل في الطلاق والخلع والإيلاء والظهار والشروط والقيود والأعداد، وحفلة طويلة هي تصور المسائل، مش سهل. انتوا فاهمين شو بحكي إخواني؟ القضاء والجنايات والديات وأنواع الديات وتحفظها ومتى يصح وشروط الدية ومن في دية وفيش في دية، هذه حفلة. لذلك التمذهب قد تعيش عمرك ولسه ما ضبط مذهبك، فضلا انك تضبط المذاهب الأربعة. ممكن تعيش إذا انت مش مجتهد كثيرا وبتدرس هيك على ضعف، ممكن تجلس 10-12 سنة ولسه تصور المسائل ما خلصت منه، بس تصور المسائل ما خلصت، لأن هي عملية طويلة. لذلك كما الفقيه في العادة الأصولي خلص يغرق في الفقه وما بيطلع، لأنه هو يعيش رحلة طويلة أولا تصور المسائل وتخيلها، يفهمها، يعرف كل شيء حتى يستطيع يفتي. المرحلة بعدها إذا تصورت المسائل من خلال دراسة الكتب المعتمدة، بتيجي على مرحلة ماذا؟ معرفة أدلة المسائل. معرفة أدلة المسائل، فتبدأ تدرس مرة جديدة، بترجع للكتب اللي فيها الأدلة، فبتبدأ تعرف والله المياه، ما دليل الحنابلة على تقسيم المياه إلى طهور وطاهر ونجس؟ ما دليل الحنابلة على أن هذا النوع من الماء الطاهر؟ ما دليل الحنابلة على أن النجاسة نوعين، ما ينجس بالملاقاة والتغير؟ ما دليلهم على أن آنية الذهب؟ فترجع لكل المسائل فتعرف ماذا؟ أدلتها. والدليل إما آية من كتاب أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو إجماع أو قياس معتبر أو مصلحة مرسلة أو استحسان أو سد ذريعة أو مراعاة خلاف أو شيء أو شرع من قبلنا، وتبدأ في عوالم من الاستدلال. ها راح ترجع لكل الفقه تبع تعرف أدلة مذهبك، ثم هذه الأدلة إما أن تحفظها حفظا، وكان بعض أهل العلم الأقدمين يحفظ حفظ الدليل، حتى القياس يحفظ بالحفظ. إذا ما بدك تحفظ، على الأقل احفظ جملة كبيرة من آيات الأحكام في القرآن وأحاديث الأحكام. ولذلك ظهر في القرون الأخيرة في القرن السابع والثامن ما يسمى بكتب الأحاديث المختصرة، أحاديث الأحكام. زي إيش كتب أحاديث الأحكام؟ عمدة الأحكام، بلوغ المرام، المحرر لابن عبد الهادي عند الحنابلة، والمنتقى للمجد ابن تيمية. طبعا أحد الأخوة، المجد ابن تيمية إخواني أنتم عارفين مش هو شيخ الإسلام، هو جده. لما نقول المجد ابن تيمية هو جد شيخ الإسلام، أما ابن شيخ الإسلام ابن تيمية هو أبو العباس ابن تيمية أحمد. المهم إيش كنا نحكي الآن؟ هذه الكتب بلوغ المرام، عمدة الأحكام، المحرر لابن عبد الهادي، المنتقى، حتى ابن دقيق العيد وضع كتب. هذه كتب جمع فيها العلماء الأحاديث الخاصة بالأحكام الفقهية حتى يسهلوا على الطلاب حفظها. فأنت بالنسبة لأدلة المسائل في قسم لازم تحفظه، وفي قسم على الأقل بدك تستظهره من كثرة المرور عليه. بعد معرفة أدلة المسائل، إذا ضل فيك عمر إن شاء الله تمام، إذا ضل فيك عمر منيجي منقول لك يلا ادخل الآن، أنت خلص فاهم مذهبك وعارف أدلتك، يلا ابدأ اقرأ في أدلة المذاهب الأخرى وخليك يا الله أنت أصولي وفهمان، بلش بعملية المقارنة. فإذا وصلت لمرحلة تعرف أن مذهبك ضعيف في الدليل ومذهب الحنفية أو المالكي قوي، طبعا بدك تتبع الأقوى. لأنه بيجي البعض بيقول لك يا أخي طب افرض مذهب الذين يرفضون التمذهب، شو بيجي بيقول لك يا أخي افرض المذهب اللي أنت عليه في خطأ في هاي المسألة، مو ربنا مسامحني، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، أنا لازم أمر بهاي المراحل، أنا ما دمت لست مرجحا ربنا عز وجل لا يكلفني إلا وسعي، ووسعي أن أتعلم المذهب بأدلته. إذا صرت مرجح وأمتلك آلات النظر والترجيح، سعيت بنظر بعد ذلك في أدلة المذاهب الأخرى، أدلة المذاهب الأخرى، وأبدأ أقارن. فإذا ظهر لي فعلا أن مذهبي ضعيف بروح للمذاهب الأخرى وأختار القول الآخر، تمام؟ يعني في هاي المرحلة الأخيرة. طبعا أنا بروز قفزت شوية عن بعض الأمور اختصارا لها، لكن ضمن مرحلة تصور المسائل إخواني، ضمن مرحلة تصور المسائل أصلا رح تجد أنه داخل مذهبك في أكثر من رواية للمسألة الواحدة. ليش بقول لك تصور المسائل عملية؟ بعض الشباب لسه مش فاهمين ومش قادر يتصور كم هي طويلة. أنه أنت مثلا مذهب الحنابلة، هل تظن تصور المسائل أنه إحنا كل مسألة فيها قول واحد؟ لا، عندي في المسألة بعض المسائل فيها أربع أقوال، بدي أعرف روايات الأربعة عن أحمد في المسألة، بس هي مرحلة متقدمة. بعد ما أعرف المعتمد بدي أجي لمرحلة أعرف الروايات وأنظر فيها، وبدي أعرف برضو الوجوه والتخريجات وأنظر فيها. فأنت راح تجد أنه هاتين الفترتين، مرحلة تصور المسائل ومعرفة أدلة مذهبك، راح تستنزف عمرك، بس في النهاية بتخرج عالم للأمة. يعني راح تقول لي شو المخرج؟ عالم بمعنى الكلمة، لأنه العالم وكل العلماء أصلا من القرن الثالث فصاعدا، كل العلماء اللي كانوا يطلق عليهم علماء هم على مذهب واحد. ابن تيمية حالة استثنائية، السيوطي بقى حالات استثنائية، لكن كل من يطلق عليه عالم بعد القرن الثالث الهجري ابن دقيق والقرافي والعز بن عبد السلام وابن حجر وابن بطال وابن حجر الهيتمي وكل والنووي والرافع، كل هؤلاء ايش كانوا؟ كانوا علماء بمذهب واحد. ابن دقيق العيد بجد قلت لكم اياها، يعني لانه كان يعني فلته قالوا ضبط المذهبين، يعني استطاع يضبط مذهبين مالكي وشافعي بس. يعني هذا إذا أرادوا أن يمدحوا ابن دقيق العيد قالوا ومن يعني سماته ومناقبه أنه ضبط المذهبين. بيجيك اليوم واحد بيقول لك أنا بدرس المذاهب الأربعة، يا شيخ أنت عارف شو بتحكي؟ إذا ابن دقيق العيد لأنه ذكي وعبقري قالوا ضبط المذهبين، بيجيك شخص معاصر بيقول لك أنا ضابط للمذاهب الأربعة، اعلم أن هذا غير متصور ماذا يقول، أو متشبع بما لم يعطى، يتكلم بكلام ولا يفهم ماذا يقول. كلمة ضابط للمذاهب الأربعة مش لأنه العقل البشري ضعيف، العمر أقصر من ذلك في العادة. يعني حتى ابن تيمية وما كان ضابط للمذاهب الأربعة كان مطلعا مشاركا فيها، هو ضابط لمذهب أحمد ومجتهد مطلق، فكان في بعض رؤوس المسائل يرجح قول أبو حنيفة، يرجح قول أبي حنيفة، قول مالك. أما هل هو مثلا ابن تيمية متقن لفروع المذهب الحنفي؟ لا. متقن لفروع المذهب المالكي؟ لا، مش صحيح. حتى تتصور الأمور كما هي، لأنه إحنا بشر لنا عمر وإلنا طاقات، أنت بدك تنام وتأكل وتشرب وتتزوج وكون أولاد وعندك شغل وكذا، وبدك تدرس مذهب بهذه الطريقة، العمر يذهب. لكن لما يصير عمرك 50 أو 40 أو 45 على دراسة متواصلة لمذهب، سامحني بتكون فقيه، بمعنى فقيه. وهنا لما نقول إخوان الفقه، يعني لا نعني أنك لن تجتهد في نوازل الأمة، لأنه أنا مطلوب منك تجتهد، لكن لما تحصل نازلة في الأمة وتجتهد ستجتهد بناء على إيش؟ على قواعد مذهبك. هذا الاجتهاد لازم يظل قائم في نوازل في حياة الأمة، بس لما أجتهد راح أجتهد على قواعد مذهبي، وأقدم رؤية أنه هل العملات الرقمية حلال ولا حرام؟ والله على طريقة مذهبي راح أقول لك كذا. هل مثلا الإجهاض، هل عمليات التجميل المعاصرة، هل راح تصير أنت تجتهد فيها، في اجتهاد، بس اجتهاد على ضوء قواعد مذهبك زي ما كان يصير في كل عصر من العصور. بس لما تفتي في نازلة راح تفتي بشكل دقيق وعلمي، لأنك متقن للكلمة اللي بتطلع منك وإمام في مذهبك. أما اللي مش ضابط للمذاهب راح يفتي بالهوى والمزاج والذوق، وأتوقع وظهر لي، بس هذه كلها كلمات ليست معيارية ولا علمية. لكن خلص، هذا قدر الله النافذ في هذه الأمة. فأنا بدي إياك تفهم إخواني أن طريقة التمذهب تمر بهذه المراحل. اعتمد مذهب، ابدأ بالمختصرات، تصور المسائل قبل معرفة دليلها، وهذه كما قلت تأخذ عمر طويل. بعدين ترجع تعرف أدلة المسائل، ثم تقارن بأدلة المذاهب الأخرى. طب لازم أحفظ يا شيخ في المذهب؟ نعم، لازم تحفظ مختصر واحد على الأقل، لازم تحفظ مختصر واحد على الأقل تنطلق منه في تشعيب مسائل المذهب. اللي مش حافظ ولا مختصر في مذهبه بيضل ضعيف، لأن المسائل بالآلاف، فاللي ما عنده أصل ينطلق منه بيضل المسائل تتفلت منه مش قادر. لكن سبحان الله، اللي يضبط مختصر في المذهب بينظم المذهب أساسا في دماغه، فكل التفريعات اللي بتيجي بعدين يردها إلى التأسيس الموجود في الدماغ. بس إذا أنت ما عندك أي مختصر في الدماغ راح تضل كل المسائل سابحة وضايعة، لما أحد يسألك مش قادر تجيبها، خاصة أنت بتتكلم عن 20-30 ألف مسألة، هاي وين بدك تجيبها في دماغك إذا ما عندك مختصر تفرع عليه المسائل وتخرجها؟ طيب، يعني هذا كلام صغير يعني وقصير، يعني قصير، إن شاء الله ما يكون صغير، إن شاء الله يكون مفيد، كلام قصير في الكلام عن يعني كيف تتمذهب وتدرس باختصار. أخيرا بالنسبة للفقه في واقعنا المعاصر اللي هي المرحلة الرابعة والأخيرة من مراحل الفقه، إحنا اليوم ربما في واقعنا المعاصر عندنا تحديات، تحدي ضعف التعليم الفقهي أصلا، وضعف المتمذهبة، وضعف الحياة الفقهية عموما، وهذا بعد سقوط الخلافة العثمانية قائم. ولا يعني أكون بعيد إذا قلت أنه هناك إرادة لأعداء الأمة أن يبقى الفقه ضعيفا، وإرادة أن تبقى المخرجات الشرعية ضعيفة، يعني عدونا يخطط لهذا الهدف. لذلك لما تكلمت عن الجامعات قديما في مرحلة مفاتيح الطالب قلت أي جامعة مخرجاتها العلمية فقهاء أقوياء مباشرة يتم ضربها. أي جامعة أو معهد مخرجاته فقهاء مذهبيين متقنين مش موالين للسلاطين والأنظمة مباشرة يتم ضربه، لأنه فقيه ضابط ويعرف أصول المذاهب هو خطير على الأمة. خطير يعني بالنسبة للعدو، لأنه يعرف أن هذا يحيي أمة، مؤصل مقعد كلامه منضبط بيتكلم بعلمية، هذا خطير لازم يضرب. وأما الفوضويين اللي ما هم عارفين المذاهب واللي بيفتوا هكذا ما بيخوفوا، فهم هناك حرص على أن تبقى الحالة التعلم الفقهي ضعيفة في الجامعات والأروقة والمعاهد عموما. لكن مثلا من الأمور الإيجابية في الواقع المعاصر، مثلا خرجت المجامع الفقهية. المجامع الفقهية بتعرفوا مؤتمر الفقه الإسلامي وندوة الشباب الإسلامي وغيرهم، أنشأوا ما يسمى بإيه؟ بمجامع فقهية، وهذه ممكن تشكل حل ضمن الظروف الصعبة الراهنة، إنه في كل سنة كان يعقد مؤتمر لمجموعة من الفقهاء المقبولين ويناقشون مستجدات ونوازل من خلال أبحاث يتم طرحها ومناقشتها داخل المؤتمرات والقاعات. فنشأ عندك مجمع الفقه الإسلامي في بلاد الحرمين، وفي بعض الدول أنشأوا مجامع فقهية يلتقون كل سنة لبحث مستجدات ونوازل الأمة. الآن هذه حالة جيدة وحقيقة ومقبولة، لأنه يعني لا يوجد إلا يعني حل جذري ورسمي لمشكلة ضعف التفقه، فيأتي هذا كحل يضمد الجراح قليلا، إيجاد حلول للأمة في بعض النوازل والمستجدات التي تحل بهم. خرجت أيضا الموسوعات الفقهية والمكتبات الشاملة وغيرها، وهذه بالتأكيد سهلت عملية النظر في أقوال المذاهب لمن يريد البحث. الموسوعة الفقهية الكويتية أيضا هي موسوعة كبيرة. فسمة العالم الواقع المعاصر، أنا لا أرى أنه في حالة نهضوية كما يكتب بعض المعاصرين أنه حالة نهضوية في الفقه، لا، هو الحالة مزرية. فتقول ليش نهضوية؟ تمام، هي حالة مزرية لضعف التمذهب الفقهي والتعليم العتيق على طريقة الأوائل. لكن هناك صفحات مشرقة، خليني أسميها صفحات مشرقة، في مجامع فقهية، في موسوعات فقهية، في أبحاث يعني مركزة هنا وهناك، لكنها لا ترتقي إلى الطموح. والطموح ما هو؟ إعادة تدريس الفقه على طريقة التعليم العتيق، على طريقة العلماء الأوائل، أن يمسك الطالب مذهبا ويحيط به دراية ونظرا وأصولا ليخرج فقيها على مذهب يستطيع أن يعالج قضايا مجتمعه ضمن رؤية مذهبه. طبعا حتى لما نقول أنه أنت مجتهد على مذهبك، أنا ما بقول أنه يحرم عليه أنه ينظر في المذاهب الأخرى ويستفيد منها بعض القضايا لمعالجة إشكالات معينة، ممكن وبتصير معانا. لكن التمذهب كعملية دراسية لازم تبقى قائمة، لأنه لا توجد مخرجات صحيحة بدون العودة إلى هذه العملية التعليمية الرشيدة. ما بدي أطول أكثر من هيك، لأنه ضروري أدخل اليوم في المهارة الثانية، وهي مهارة البحث العلمي وبناء المكتبة العلمية فيما بقي منها. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. غراس العلم، طريقك نحو علم شرعي راسخ.